دهي مما رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر للمفكر المصري وعالم الاجتماع الكبير دكتور عبد الوهاب المصيري. الفصل الثاني من الجزء الأول، بدايات الهوية. عنوان: حلقات الانفصال. أخبرتني أمي أنني حين كنت طفلاً في الثالثة أو الرابعة وجدوني أسير بمفردي في الشرفة المطلة على حديقة منزلنا، وقد وضعت إطار نظارة قديم ووضعت ورقة ملفوفة في فمي على هيئة سيجارة. أمسكت السيجارة بيد ووضعت الأخرى خلف ظهري وأخذت أذرع الشرفة ذهاباً وإياباً بجدية واضحة. وحينما سألوني عما أفعل أخبرتهم أنني قررت أن أصبح دكتوراً. لعلي رأيت الدكتور كامل ياسين طبيب العائلة في الليلة السابقة، ورأيت الأسرة كلها تستمع لنصائحه وإرشاداته، ولعل هذه هي أول مرة قمت فيها بطقوس الانفصال عن بيئتي التجارية تعبيراً عن رغبتي في أن أصبح شيئاً آخر. وطقوس الانفصال في بداياتها دائماً مفتعلة ومسرحية، إذ يؤمن الإنسان بالنموذج قبل أن يتحقق في الواقع، وبخاصة في المجتمعات التقليدية حيث يهيمن النموذج السائد ولا يتقبل أي تحديات جوهرية. ولذا كنت أشجع طالباتي من مدعيات الثقافة على الاستمرار في الادعاء، وأزعم أنني أصدقهن تماما على أمل أن يتحول الادعاء بعد قليل إلى طبيعة ثانية، ثم أخيرا إلى سليقة. ومما ساعد على الانفصال أن الذوق الفني لأعضاء أسرتي كان مختلفاً عن بقية المجتمع لسبب لا أعرفه حتى الآن. فلا أذكر أنني استمعت لأم كلثوم مرة واحدة في منزلنا، ولذا تجدني حتى الآن لا أجيد فن الاستماع لها. والاستماع لأم كلثوم كما يخبرني المعجبون بها فن له أصوله. ولسبب نفسه كنت من أوائل من اكتشف فيروز، وكنت أعاني أشد المعاناة بسبب ذلك، إذ كانت أغانيها تذاع في ساعات غريبة، فكان علي إما أن أسهر وإما أن أستيقظ في الصباح الباكر لسماعها. ولا أدري هل غرامي بصوت ماجد الرومي وكاظم الساهر هو استمرار لطقوس الانفصال هذا، أو أنه مجرد طرب لصوتين شجيين ولمطربين يجيدان اختيار النصوص التي يتغنيان بها. وتعمقت رموز الانفصال وشعائره حينما اكتشفت ذات يوم مكتبة البلدية من خلال ابن أحد الموظفين، فأبناء التجار مثلي كانوا لا يذهبون للمكتبات، وإنما يذهبون في الصيف إلى متاجر آبائهم للعمل فيها، أو يذهبون للإشراف على جمع القطن في الأراضي الزراعية التي كان كبار التجار يشترونها، إما من أجل الوجاهة الاجتماعية أو من أجل الاستثمار المضمون وتأمين المستقبل. وأذكر جيداً أن أول ما اطلعت عليه كان كتب الأستاذ كمال كيلاني الملونة للأطفال، ولم أكن قد شاهدت مثلها من قبل، فغمرني فرح لم أشعر بمثله من قبل. وقد توسم في أمين المكتبة الأستاذ زويل شيئا من الخير، وبدأ يشجعني على القراءة، وكان يختار لي الكتب بنفسه، فنصحني بقراءة كتب التاريخ بما فيها كتاب عبد الرحمن الرافعي عن تاريخ مصر الحديث، وبعض الكتب سهلة المنال عن الفلسفة والفنون، وبعض الروايات. وأذكر أن وقعت عيناي مرة على كلمة غنوصية في أحد كتب الدكتور عبد الرحمن بدوي، فأصبت برعدة من صوت الكلمة نفسها، وقرأت عنها الكثير ولم أفهم ساعتها شيئا، ولكنني ظللت أحاول بقية حياتي. كنت أحرص وأنا أدرس في الجامعة أن ألقي أول محاضرة في معظم المقررات في المكتبة، لأخبر الطالبات بطريقة الاستعارة وتقسيم المكتبة وأنواع الكتب، موسوعات، معاجم، كتب إرشادية، مراجع، وكتب فن. وكان كثير من الطالبات يقولن لي أن هذه المحاضرة كانت تشكل لحظة فارقة في حياتهن تماما، مثل زيارتي لمكتبة دمنهور. وقد بدأت في اقتناء الكتب، وهي عادة غير معروفة في أوساط أبناء التجار. كان والدي رحمه الله يقول لي دائما: انتهي مما عندك من كتب ثم اشتري غيرها بعد ذلك. ولذا لم يكن من الممكن أن أطلب ثمناً للكتب التي أشتريها، مما كان يتطلب مناورات كثيرة، بل كنت أحيانا أستغني عن ساندويتش الفسحة الصغيرة الذي كنت أشتريه من كانتين المدرسة لأشتري بثمنه كتابا. ومن خلال علاقتي بابن الموظف الدكتور محمد شقير الطبيب الذي يعمل الآن في أحد مستشفيات كندا، انفتح أمامي عالما مختلفا تماما. كان أبوه يعمل ناظرا لمدرسة الزراعة، لاحظت أنه هو وأسرته أقل ثراء من الناحية الاقتصادية من أسرتي، إلا أن أسلوب حياتهم أجمل. كنت أراه يقرأ الكتب، وحينما أذهب إلى منزلهم ألاحظ أنهم يتحدثون في أشياء كثيرة متنوعة، وكانت هناك لوحات على الحائط وتحف في دولاب الفضيات. أذكر بالذات زجاجة صغيرة زرقاء عميقة الزرقاء، كنت أغوص داخلها حينما أنظر فيها، وما زلت أشعر تجاه الزرقاء بالضعف الشديد. وبدأت أدرك أن ما يحدد حياة الإنسان ليس بالضرورة العنصر الاقتصادي. كان يمكن لكل هذه التجارب التي خطها كطفل أو صبي يافع أن تتحول إلى مجرد تجارب شخصية، وألا أدرك مغزاها الاجتماعي، وألا أعمم منها نماذج تحليلية، وألا تساعدني على ولوج عالم الفكرة. لو لم ينعم الله علي بمدرسين وأساتذة جامعيين ساعدوني ودفعوني ودعموا ثقتي بنفسي وساعدوني على التفكير النقدي، والثقة بالنفس ضرورية كي يمكن للمرء أن يعمم ويصوغ نماذج تفسيرية. وقد قضيت مرحلة الدراسة الثانوية في مدرسة دمنهور الثانوية، وكان هناك عدد كبير من المدرسين الشبان ممن يودون الاستمرار في دراستهم العليا في الأسكندرية ولم يعينوا في الجامعة، ولذلك كانت دمنهور مكانا مناسبا للغاية لهم، فهي تبعد 60 كيلومترا فقط عن الأسكندرية، وبوسعهم الإقامة أو العمل فيها والذهاب إلى الأسكندرية لإعداد أطروحاتهم الجامعية. كان من أهم أساتذتي الأستاذ شفيق مدرس الجغرافيا، والأستاذ غزلان مدرس الطبيعة، والأستاذ رافائيل مدرس التاريخ الذي توسم في خيرا دون أي مقدمات من جانبي أو أي شواهد من سجل الدراسي، وأعلن للطلبة أنني عبقري وأنهم يجب ألا يقارنوا أنفسهم بي، وبدأ يطلب مني أن أكتب أبحاثا خارج المقرر، وحين كنت أنتهي منها كان يقرأه على الطلبة، الأمر الذي كان يسبب لي حرجا شديدا وسعادة بالغة في الوقت نفسه. لم أكن أفهم سر حماسته لي، فحتى ذلك الوقت السنة الثالثة الثانوية كان إحساسي أن ذكائي عادي وربما أقل من العادي، ويشهد بهذا أدائي المدرسي، الرسوب في السنة الثالثة الابتدائية والنجاح من الدور الثاني، مجموع منخفض للغاية في الشهادة الابتدائية وإعادة السنة الأولى الثانوية، الرسوب في السنة الثانية الثانوية والنجاح مرة أخرى من الدور الثاني، ودرجات منخفضة للغاية، وكره عميق للرياضيات واللغة الإنجليزية، ودروس خصوصية في وقت كانت مثل هذه الظاهرة لا تعرف فيه، وكنت الطالب الوحيد الذي رسب في مادة الرسم في السنة الأولى الثانوية. ومع هذا قرر الأستاذ رافائيل أن لدي شيئا ما، ولذا وجدتني مضطرا ألا أخيب ظنه وأن أقدح زناد فكري كي آتي بأشياء عبقرية كما هو متوقع مني. وتحسن أدائي الدراسي بعد ذلك بسرعة أذهلتني أنا شخصيا. أما الأستاذ إيميل جورج الدكتور الآن فكان هو بداية حياتي الفكرية الحقيقية، كان أستاذا بمعنى الكلمة. درسنا عليه الفلسفة في التوجيهية عام 1954-1955، وحبب إلينا مادته، كان يعرض لنا أعمق المسائل الفلسفية بطريقة بسيطة، وكان يبث الشك في نفوسنا، ولكنه كان لا يقذف بنا في هوة العدمية، فكان نعم الأستاذ. وحينما أقابله هذه الأيام وأتحدث معه أجد فيه الحيوية المتجددة والفكر المتقدم، وأدرك أهمية المعلم، فلولاه لضيعت من عمري سنوات وسنوات أقرأ ما أقرأ دون أن أصل إلى الأعماق، أراكم المعلومات دون إدراك لأبعادها ومعناها. إن تجربتي مع التعليم في مصر كانت سعيدة للغاية باستثناء حصص الحساب العينة، وكم كانت سعادتي حين كان يحين وقت تسلم الكتب أول العام، وما زلت أذكر ما قرأته في كتب التاريخ والجغرافيا والفلسفة، وإلى جانب الدرس والتحصيل على يد مدرسين يحبون موادهم ويوصلونها بطريقة محببة للطلبة، كان هناك وقت فراغ نمرح فيه ونلعب إلى جانب حصص الألعاب والأشغال والرسم والموسيقى والفلاحة والخط. وأرتجف الآن حين أفكر فيما يحدث لصغارنا في المدارس وشبابنا في الجامعات الذين يكبلون بالكتب المعلوماتية الثقيلة المطبوعة بشكل رديء، والذين يقضون كل وقتهم في دراسة مواد ينسونها بعد مرور شهر ولا تترك لهم أي مجال للعب أو التنفس، والذين يقابلون في الفصل مدرسين يحولون الحصة المدرسية إلى تكأة لحشد التلاميذ للدروس الخصوصية. حينما عاد ابني من الولايات المتحدة مع أخته عام 1979 كان لا يعرف سوى الإنجليزية، وأردنا أن نلحقه بأحدى مدارس اللغات التي اشترطت أن يجتاز امتحان قبول في اللغة الإنجليزية، فلم نمانع بطبيعة الحال، ولكننا فوجئنا بمكالمة تليفونية من أخته تخبرنا فيها أن ياسراً قد رسب في امتحان القبول. فاختلط الأمر علي قليلاً وسألتها هل اللغة الإنجليزية هي الإنجليش؟ وحينما جاء الرد بالإجابة عرفت أن احتفال الاستقبال المصري قد بدأ، وعلمت فيما بعد أن الأستاذ الممتحن كان يطمع في إعطاء ابني دروس تقوية حتى يمكنه اجتياز الامتحان. وأذعنا للأمر الواقع، والقوي هو الله. كان التعليم في مصر مجانياً ممتعاً، وبالتدريج أصبح غير مجان بسبب الدروس الخصوصية، ثم أصبح لا علاقة له بالتعليم، إذ أصبح التعليم الآن هو اكتساب مقدرة اجتياز الامتحانات. كانت المدرسة كما أسلفت تجربة ثرية وممتعة بالفعل. ومع هذا يجب أن أذكر ما حدث في مادة الفلسفة في التوجيهية، فمن فرط حبي الشديد لها وتفوقي فيها كنت أشرح لأصدقائي ما غمض من معانيها، وقد حصلوا جميعهم على درجات عالية في الامتحان النهائي، خاصة فاروق المسيري رحمه الله ابن عم والدي، فقد حصل على أعلى درجة فلسفة على مستوى الجمهورية 36/40 عام 1955. أما أنا فحصلت على 18/40، أي الحد الأدنى المطلوب للنجاح. ويبدو أنه ليس المطلوب من طلبة التوجيهية أن يقولوا رأيهم الخاص في فرانسيس بيكون على سبيل المثال مثل ما فعلت، ولعل هذا هو السر وراء رسوبي في مادة الرسم، إذ قررت أن أكون مبدعا وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حدث شيء مماثل لابنتي في شهادة الجي سي إي عام 1980، فقد حصلت على امتياز في كل شيء إلا مادة الشعر التي كنت قد درستها معها، فأتيت لها بأستاذ لا يجيد الإنجليزية أو الشعر، ولكنه أتقن مهارة تدريب الطلبة على اجتياز الامتحانات. وطلبت إلى ابنتي أن تنسى كل ما درسته معي أو مع غيري، وأن تنفذ ما يطلبه منها المدرس بحذافيره، ففعلت وحصلت على الامتياز. وقد قابلت الملحق الثقافي البريطاني وبينت له خطورة هذا الوضع، أن تتحول المدرسة إلى مؤسسة لتسطيح العقول والشخصيات، ويبدو أن هذا هو الاتجاه العام في العالم، وهو جزء من عملية الترشيد والتنميط التي ازدادت سرعة في الآونة الأخيرة. وقد تعلمت من هذه التجارب أن النجاح والفشل في الحياة العامة حسب المعايير السائدة ليس بالضرورة حكما مصيبا أو نهائيا، وأن الإنسان قد يفشل بالمعايير السائدة، ولكنه قد ينجح بمعايير أكثر أصالة وإبداعا. عنوان: الرموز والطقوس وداء التأمل. ثمة عناصر كثيرة في شخصيتي ساعدت على تعميق انفصالي عن محيطي، وولدت في الرغبة الدائمة في التفلسف وتفسير أي شيء يحدث لي وعدم قبوله على علاته، وهو الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى ظهور مفهوم المسافة الذي سأشرحه فيما بعد. وأول هذه العناصر أن بعض الأشياء كانت تكتسب قيمة رمزية في عقلي غير قيمتها الوظيفية، فالمكرونة كانت بالنسبة لي هي السحر بعينه، كنت أتصور في طفولتي أنها هي طعام أهل الجنة، ولذا كان تناولها يعني تجربة شبه روحية لا علاقة لها بإشباع الحاجة البيولوجية للطعام، كنت آكل منها لا بمقدار حاجة الغذائية المادية، وإنما بمقدار حاجة النفسية أو العاطفية أو حتى الروحية إن شئت، ولذا كنت أنظر بشيء من الفهم لحارة الخديو عباس الثاني الذي يقال أن مستشاريه الأجانب سيطروا عليه من خلال المكرونة، كما تفهمت حالة الملك فاروق الذي يقال أنه أصيب بأزمة قلبية بعد أن تناول كمية هائلة من المكرونة. أما الأرز فكان مرتبطا في ذهني بالطمأنينة وبالعودة إلى المدينة، لذا بعد عودتي من رحلة مدرسية كنت أطلب من أمي أن تطبخ لي بعض الأرز، فكانت تقدم لي كل أنواع الطعام، ولكن هيهات، فالأرز بعد الرحلة لم يعد طعاما أملأ به معدتي وإنما مسألة ذات دلالة رمزية، ولم يكن من الممكن أن تفهم عالم الرمزي، كما لم يكن من الممكن أن أقبل منطقها الوظيفي، ولم أتخلص قط من هذا الميل نحو الترميز، فقد أصبح السيجارة رمز الهدوء والاستقرار والإنجاز، وكثيرا ما تكتسب أطروحات الكتب التي أكتبها بعدا رمزيا يجعل منها جزءا من معركة الإنسان مع كل ما يتهدده. وعلى سبيل المثال تحولت الموسوعة إلى معركة الإنسان ضد الظلم، وإلى هذا الصراع الأبدي بين الإنسان الذي يحاول تجاوز عالم الحواس الخمسة، والإنسان الطبيعي المادي الذي يقبع فيه قانعا راضيا. وأتصور أن هذا الميل نحو الترميز ساعدني كثيرا على الانفصال عن بيئة المباشرة، إذ خلقت لي الرموز عالم الخاص، كما أن الرمز ولا شك شكل من أشكال النموذج، فهو عنصر من العالم المادي، ولكنه يعلو علي إلى أن يصبح علامة مكثفة على عناصر كثيرة قد يبدو لأول وهلة وكأن لا علاقة بينها. ويرتبط بهذه النزعة نحو الترميز ما أسميه النزعة الطقوسية، إذ أميل لأن يصبح كل حدث مهم في حياتي جزءا من طقس خاص جدا وأقوم أنا بتطويره. فكنت في طفولتي أبدأ استذكاري بأن أضع زهرة في مزهرية أو أحلم بها إن لم يكن هناك زهرة، وحينما تقدمت بسن طورت مفهوم الشاي غير البيولوجي، وهو أي قدح من الشاي لا أحتاج إليه من الناحية المادية، ومع هذا أشربه مع صديقي كي أأتنس به. قد تطور هذا فيما بعد ليصبح مفهوم الأبوة غير البيولوجية، حين أقوم بتبني بعض الأيتام من ضحايا العصر الحديث. حينما انتقل والدي إلى رحمة الله ذكرت الطقوس الخاصة التي قمت بها في نيويورك مشاهدة مسرحية بريخت القاعدة والاستثناء. وحينما انتقلت والدتي إلى رحمة الله وبعد أن شهدت جنازتها ودفنها قررت أن أقيم طقوس الجنازة بطريقة الخاصة جدا والملائمة للموقف، فقررت أن أشرب بعض المشروبات التقليدية التي كانت تتناولها: التليو، الحلبة، منقوع ورق الجوافة، اليانسون. فذهبت إلى أحد العطارين في الحسين وأشرت إلى أحد الأجولة، ولكي أظهر مهارتي قلت للرجل إن هذا التليو ليس جيدا، فقال متجهما: هذا ليس تليو يا سعادة البي. فأدخلت لساني في فمي وقدمت له قائمة المشروبات دون جدل أو حذلقة. ومن أهم الطقوس في حياتي طقس ساعة الصفاء الذي طورته مع صديق الفنان رحمي، وهو المقدرة على الانسحاب من الزمان بحيث يعيش الإنسان لحظات ليست كاللحظات خارج الزمان، ومن ثم يمكنه أن يستعيد تكامله وإنسانيته بعد أن يكون قد فقد بعضا منهما في معترك الحياة وتفاصيلها التي لا تنتهي، على أن يظل الإنسان واعيا تماما بأن هذه اللحظات مؤقتة وحسب، وأنها لا بد أن تنتهي، ومن ثم فهي ليست نهاية التاريخ والتدافع والأحزان والأفراح، أو كما أقول في أحد القصص التي كتبتها للأطفال: كل الأشياء الجميلة تنتهي، كل الأشياء الحزينة تنتهي. وقد حاولت تطبيق هذا المفهوم في حياتي حتى لا يتحول الاستمرار إلى تكرار وروتين، فلحظة الصفاء تجلب عنصرا من الإبداع إلى الحياة الاجتماعية اليومية، وقد تعلمت أنا وزوجتي أن نمارس لحظات الصفاء هذه مهما كانت الحياة قاسية علينا. ساعتها نطلب من أولادنا أن يبتعدوا عنا بعض الوقت ونجلس وحدنا نحتسي القهوة وأدخن سيجارا، فتتجدد العلاقة المباشرة بيننا ولا تضيع منا في الزحام والتفاصيل. كما تعلم كثير من أصدقائي طقس لحظة الصفاء هذا، إلا أنني كنت أمارسها أيضا مع بعض الأصدقاء ممن لا يعرفونها، فنعيش معا ساعة صفاء دون إدراك من جانبهم. وكان هناك أيضا ما أسميه الحمام الطقوسي الذي أخذه بعد الانتهاء من كل مؤلف من مؤلفاتي، كما أنني حينما كنت في الولايات المتحدة طورت طقس الحمام الفكري، وهو أنه حينما تستعصي علي فكرة ما أذهب لآخذ حماما ساخنا، وتحت الدش تبدأ الأفكار تتلاحم والعلاقات بينها تتضح وأحل الإشكالية الفكرية التي تواجهني. أخبرني أحد الأطباء أن هذا الطقس الأخير له أساس مادي، إذ أنني أشكو من الحساسية من حبوب اللقاح المنتشرة بكثرة في الولايات المتحدة، ولذا حينما أخذ دش ماء ساخن فإن البخار المتصاعد يقوم بتنقية الجيوب الأنفية فيسهل التنفس، ويتصاعد الأكسجين إلى مخي فأقوم بالتفكير في حرية أكبر. وهذه النزعة الطقوسية هي في واقع الأمر النزعة لأن أضع حدودا بيني وبين الواقع المادي المباشر، وهي في هذا تشبه وعيي بالتاريخ والفن، كما أنها تطورت فيما بعد لتصبح ميلا نحو بلورة المقولات التحليلية وإدراك مستويات الواقع المختلفة. وقد زادت هذه النزعة في الولايات المتحدة، فهو بلد لا يحترم الطقوس ولا يعرف منها إلا أقل القليل، وطقوس الانتقال من مرحلة عمرية لأخرى إما غير موجودة أساسا وإما مختلفة عما ألفته، فهي ليست ثرية بما فيه الكفاية، كما أنها في معظم الأحيان تأخذ شكلا استهلاكيا واضحا مثل احتفالات بلوغ السن الرشد عند اليهود والمسمى البار ميتزفا، أو احتفالات دخول الجامعة أو التخرج منها، ولعله لحماية ذاتي ولإحاطتها بسياج يفصلها عما حولها لم يكن بد من أن أقيم الطقوس وأهتم بها. ولكن أهم العناصر التي ساعدت على انفصالي ما أسميه داء التأمل الذي أصبت به في يوم من الأيام في طفولتي أو بدايات الصبا، ربما في سن 12، حينما أدركت مقولة الزمان وأننا نعيش داخله وأن حياتنا هي الزمان، وبناء عليه انطلقت من هذه المقولة، فكنت توفيرا للوقت وبالتالي إنقاذا لحياتي. أطلب من إحدى الخدم أن تحضر لي حذائي على سبيل المثال، وقد اكتشفت والدتي هذا الأمر فأعطتني علقة ساخنة، فبرجوازية الريف لا تعرف الرؤية الهرمية التي تقسم الناس إلى أسياد وخدم بشكل حاد. وعبثا حاولت أن أشرح لأمي أن المسألة ليست عنطزة أو منظرة ادعاء، وإنما هي إحساس عميق بالزمان. المهم بعد هذا الانقسام الذي حدث داخلي وبعد هذا الإدراك العميق لمقولة الزمان، بدأت أتأمل كل شيء يحدث لي وأمارس الحزن والفرح من خلال تأملاتي، وهذا في تصوري يعمق كل من الحزن والفرح وإن كان يقلل من حدتهما كثيرا. ولا أدري هل هذا التأمل المستمر هو المسؤول عن أنني كنت في طفولتي دائما أفقد النقود التي تعطيها لي والدتي لشراء أي شيء، ولتعبثا إصلاحي من هذه الناحية، ولكن هيهات إذ كنت دائما أسهو عما حولي فأفقد نقودي. ما زلت أفقد نظارتي في منزلي وأكون فرقا للبحث عنها، وقد أصبحت زوجتي متخصصة في العثور عليها من خلال استجوابي وعما فعلت في نصف الساعة السابقة، ومن خلال إجاباتي تبدأ في تصور الأماكن التي ربما أكون قد مررت بها، وعادة ما تعثر على النظارة في نهاية الأمر. ومن رأي أمي أنني إنسان ملهوج عجول، أي في عجلة من أمري أهمل التفاصيل وأنساها، ولذا أفقد نقودي ونظارتي. استدعاني مرة أحد كبار المسؤولين في أوائل الثمانينات وأخبرني أن مصر على وشك أن تتقدم باقتراح لهيئة الأمم لنزع الأسلحة النووية، وأراد مني أن أقوم بترجمة الاتفاقية المقترحة نظرا لخطورتها وسريتها لحين عرضها على هيئة الأمم، فقبلت على الفور. ولكنني مع هذا ذهبت لزيارة ابنتي في الجامعة الأمريكية ونسيت المعاهدة السرية المقترحة على كرسي هناك، ومن فرط يأسي أخذت أضحك وأخبرت أبنائي أن الحل الوحيد لمثل هذه الحالة هو الانتحار على طريقة الهاراكاري اليابانية، وحيث أنني كنت لا أنوي أن أفعل ذلك لم يكن هناك أمامي من حل سوى الانتظار لليوم التالي. وبالفعل ربنا قد ستر، ووجدت المظروف الذي يحوي اقتراح الاتفاقية في مكانه ولم يكن قد مسه إنس ولا جان. وداء التأمل جعلني قادرا على الانفصال عما حولي وأن أنظر إلى نفسي من الخارج، الأمر الذي ولد في مقدرة غير عادية على تغيير الذات بناء على تصورات عقلية مسبقة. قد يأخذ تكوين التصورات العقلية وقتا طويلا، ولكن عملية التغيير ذاتها كانت تتم في لحظات. كنت في طفولتي سريعة التأثر بما حولي، وكانت دموعي تتساقط وبسرعة، فكانوا يسمونني العيوطة، أي سريع البكاء، وكان هذا الأمر يسبب لي حرجا كبيرا أمام أقراني. فقررت أنا في سن 10 أن أتغلب على هذا العيب، وقد نجحت خلال عدة أيام أن أمنع دموعي من التساقط. فحينما اجتاحني الشك الديني كنت في طريقي إلى المسجد في رمضان، وحينما قررت اعتزال كرة السلة كنت في ملعب كرة السلة. ومن أهم القصص في حياتي الخاصة التي تلقي ضوءا على هذا الجانب من شخصيتي قصة زواجي من دكتورة هدى. وحينما قابلتها لأول مرة حدث لي ما حدث، وكان لابد من أن أتأمل فيه وأفهمه عقليا حتى يمكنني التعامل معه. وكنت حين ذاك عضوا في الحزب الشيوعي المصري. طلبت النصح من مسؤول الحزبي، فأخبرني أنها برجوازية والزواج من مثلها يسبب مشكلات كثيرة، أي أن المسؤول عني في الحزب طرح تصورا عقليا أيديولوجيا طبقيا للحب والزواج، وهداني وجداني وربما فطرتي السليمة إلى أن أذهب لأمي أطلب منها النصح، وهو أمر نادر للغاية، لعلي لم أفعله من قبل أو بعد. فسألتني سؤالا بسيطا للغاية، وهو: هل يشعر قلبك بالفرح حينما تراها؟ لم أجب عن السؤال، ولكنني أحسست ساعتها أن أثقالا أيديولوجية وتحليلات طبقية مادية سقطت عن وجداني، وأن أغلال العقل والقلب بدأت تنفك. وقررت الارتباط بالدكتورة هدى، ولعل هذه كانت من أوائل أحداث حياتي التي يهتز فيها النموذج المادي الوظيفي كإطار للرؤية. ومن الطريف أننا في فترة الخطوبة كان المكان المفضل لنا للقاء هو الدور العلوي في ترام الرمل، كان هادئا وجميلا، وكنا نطلع على الأسكندرية كلها منها، وأحيانا نرى البحر. ونشأت علاقة بيننا وبين محصلي التذاكر، فإذا ركبت الترام بمفردي كانوا يسألونني: أين المزمزيل؟ كان الترام مكانا يصلح للقاء المحبين، أما الآن فهو حلبة صراع داروينية. ولكن داء التأمل لم يتركني لحظة بعد ارتباطي بالدكتورة هدى، إذ بدأت أتساءل: إذا كان الحب رومانتيكي يوجد خارج الزمان ولا يعرف التاريخ أو التدافع، فكيف يمكن للمرأة أن يتزوج ويدخل الزمان؟ كيف يمكن لمن يحب بهذه الطريقة اللازمنية أن يترك من يحب ويذهب إلى عمله على سبيل المثال؟ ولكني تساءلت أيضا: كيف يمكن للإنسان في الوقت ذاته أن يتحمل مثل هذه العواطف المشبوبة بشكل يومي؟ هل يتحمل جهازه العصبي مثل هذا العبء؟ ولم يوقف عملية التفكير هذا إلا الزواج نفسه، إذ اكتشفت ميلاد نوع جديد من الحب القادر على التعايش مع الزمن والتاريخ والمجتمع. فالحب في الزواج يتسم بنوع من الاستمرار. ساعتها بدأت أفهم مفاهيم مثل السكينة والمودة والألفة، وبدأت أعرف أنها تشكل نوعا من العلاقة العميقة داخل الزمان، ولكنها مختلفة عن الحب الرومانتيكي اللازمني. ألاحظ أن أبناء هذا الجيل نظرا لأنهم يتبنون عن غير وعي أيديولوجي الحب اللازمني، فهذا ما تتحدث عنه كل الأغاني وما تفترضه كل الأفلام وما تروج له أجهزة الإعلام، فهم غير قادرين على التعايش داخل مؤسسة الزواج. فكل فرد متوجه بشكل حاد نحو السعادة الفردية ونحو اللذة، مما يجعل التعايش مع الآخر داخل إطار واحد مسألة مستحيلة أو شبه مستحيلة. وقد خضعت حياتي الزوجية هي الأخرى للتأمل. أذكر أنني بعد أن تزوجت حان الوقت لأخذ صورة الزفاف التقليدية، فجلست أتأمل في هذا الفعل البرجوازي، أن أرتدي بدلات الزفاف وترتدي زوجتي فستان العرس، ونذهب معا إلى الاستوديو ونتصنع الابتسامة والسعادة ليلتقط لنا المصور صورة رسمية. واستمرت حالة التأمل عدة سنوات، ولم أقف هذه الوقفة رسمية إلا بعد أن عرفت أن زوجتي قد حملت، فقررت أن أسلم أمري إلى الله على أن أستمر في التأمل فيما بعد. ومن خلال تأملاتي في تجاربي وتجارب الآخرين أصبح عندي رؤية ومفهوم للزواج، فكنت دائما أخبر نفسي وغيري أن السعادة لا تهبط هكذا من السماء، وإنما هي مثل العمل الفني، لابد أن يكد المرء ويتعب في صياغته وصنعه. والزواج مثل العمل الفني أيضا، ومثل أي شيء إنساني مركب يحتوي على إمكانيات سلبية وإيجابية، ولا يمكن فصل الواحد عن الآخر. وكثيرا ما كنت أخبر طالباتي بأن الحب الحقيقي هو أن يقبل الواحد الآخر ويعرف أن محاسنه مرتبطة تمام الارتباط بمثالبه. كما طورت مفهوم إعادة الزواج من نفس الزوجة، إذ تتغير الظروف والأوضاع وتتغير الشخصية والتوقعات، فيعاد النظر في أسس العلاقة ويعاد تشكيلها بما يتفق مع الرؤية الجديدة. وأزعم أنني تزوجت من زوجتي 3 مرات، المرة الأولى التقليدية، والثانية بعد حصولي على الدكتوراه، والثالثة بعد حصولها هي على الدكتوراه. ولعل مفهوم إعادة الزواج من نفس الزوجة قد يحل بعض المشكلات التي يقابلها الناس في زيجاتهم، إذ يتصور كل طرف في العلاقة الزوجية أن الآخر نمط محدد لا يتغير، ومن ثم فالتوقعات والأحزان والأفراح لا تتغير، وهو تصور غير إنساني. فثمة قدر من الثبات، ولكن ثمة قدر من التغير أيضا، ولا بد أن يأخذ الإنسان كل شيء في الحسبان. ومن الطريف أنني كنت أتصور أنني تزوجت من دكتورة هدى لأنها مختلفة في كثير من النواحي عن أمي، ولكنني اكتشفت بعد قدر لا بأس به من التأمل أنها تشبهها في كثير من النواحي، فهي الأخرى تتسم بهذا الإيمان الريفي الصارم بالعدل والمساواة، وهي مثلها تحب النظافة بشكل أراه متطرفا وتراه هي أقل من المعتاد. لكل هذا أقول مازحا أنني مصاب ببعض ملامح مركب أديب. ولعل الجانب الكوميدي من التأمل يظهر في هذه الواقعة. حينما كنت أدرس في كلية البنات كنت أحاول أن أؤدي أدوارا كثيرة، من بينها دور الأب، الأبوة غير البيولوجية. ومرة قابلت أحدى طالبات الحوامل وسألتها متى سترزق بالمولود، فقالت بعد 2 شهر. وبعد 2 شهر قابلتها في القسم فسألتها هل رزقت ولدا أو بنتا، لأقابل بضحكات الطالبات العالية، فالطالبة الحامل لم تكن قد ولدت بعد. ولكنني قمت بعملية حسابية عقلية وجلست في عالم العقلي الهادئ المنظم، أطل منه على عالم الزمان والولادة والموت دون أن أنزل للتفاصيل المباشرة. ولعل هذه المقدرة على الانفصال المؤقت عن الواقع هي التي مكنتني من كتابة الموسوعة فيما يزيد على 15 قرن. كان الصراع العربي الإسرائيلي في أثنائها يأخذ أشكالا كثيرة، ويتوهم البعض أنه اقترب من لحظته النهائية وأننا على وشك دخول عالم السلام الدائم، ولكني لم أتوقف عن التأمل والتفكير والكتابة. أما الجانب المظلم للتأمل فهو يفصلني عن الواقع ويجعلني أعيش في عالم الفكري والأسطوري الخاص فيظهر في تلك الواقعة. كنت في الولايات المتحدة عام 1970 أكتب كتاب أرض الوعد مستغرقا تماما فيه، ثم اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أن بعض اللصوص هاجموها واختطفوا حقيبتها وفروا، وأنها ستتأخر حتى تنتهي الشرطة من التحقيق. وبعد ساعة وصلت إلى المنزل ولم أتحرك من مكاني واستمررت في الكتابة، فانفجرت باكية، فأدركت جرمي واعتذرت لها عما فعلت. وقد لازمني داء التأمل عبر حياتي، ولم يولد الإيمان داخلي إلا من خلال رحلة عقلية طويلة، ولذا فإيماني إيمان تأملي عقلي لم تدخل عليه عناصر روحية، فهو إيمان يستند إلى إحساس بعجز المقولات المادية عن تفسير ظاهرة الإنسان، وإلى ضرورة اللجوء إلى مقولات فلسفية أكثر تركيبية. ولكني برغم غرقي في التأمل حرصت دائما على ربط العام والخاص معا، وقد عمقت دراستي للرومانتيكية من هذا الاتجاه. فالحقيقة حسب النظرية النقدية الرومانتيكية والشعر الرومانتيكي ليست شيئا مجردا يضاف إلى الظواهر، بل هي شيء كامن فيها لصيق بها يشعر به الإنسان من خلال خفقات قلبه ونبضات عروقه. أي أن الحقيقة قد تكون شيئا عاما يصل المرء إلى بعض ملامحه من خلال العقل، ولكن كي يصل إلى جوهره وكليته فلن يمكنه ذلك إلا من خلال الخاصة ومن خلال الوجدان والقلب. ولعل اختياري للنموذج كأداة تحليلية هو تعبير عن هذه الرغبة. وما زلت حتى الآن أحاول قدر استطاعتي ألا أعيش في العام وحسب، وأن أختبر المقولات الأيديولوجية على محك الأشياء المباشرة والوجدانية. وقد توصلت إلى أن الأيديولوجية قد تكون قناعاً يختفي وراءه الإنسان بحيث يتحول إلى عقل محض، وقد يختفي الإنسان تماماً إلى درجة أنه يموت قلباً لا قالباً. ولذا تجدني لا أؤمن بالزيجات الأيديولوجية، فهي مثل الزيجات المبنية على المصد أو الزيجات التي تجف ولا تتخللها أي عاطفة أو لحظات صفاء أو ذكريات وأساطير مشتركة، تتحول بعد فترة إلى ما يشبه اللجنة المنعقدة بشكل دائم. وما هذا، أرى أنه من الضروري أن يشترك الزوجان في نقطة الانطلاق والمثاليات وسلم الأولويات الأساسية، فالتعارض على هذا المستوى يولد توترات لا يمكن لمؤسسة الزواج تحملها. هذا لا يعني أنني تحررت تماما من قبضة المجرد والعقلي والمطلق، إذ يظل شيء ما داخلي يميل إليهم، فهذا مكون أساسي في شخصيتي، كما أن موقفي من الزمان لا يزال فيه شيء من الانفصال، إذ أنني أعامله وكأنه مادة ثمينة مطاطة، إذ أحاول الحفاظ على كل دقيقة وثانية. أحمل في جيبي دائما أوراقا لأكتب فيها أو كتبا لأقرأها، وإن وجدت نفسي واقفا أصنع الشاي لنفسي وعلي انتظار الماء حتى يغلي، ففي هذه الدقائق أؤدي بعض التمرينات الرياضية حتى لا أضيع وقتي. تعلمت هذه العادة من قراءاتي عن الصين الشعبية في أثناء الثورة الثقافية، كما أنني أحاول أن أنجز داخل الزمان ما لا يمكن إنجازه، وكثيرا ما أضع لنفسي جداول عمل مستحيلة التحقيق. عنوان: جامعة الأسكندرية. تخرجت في مدرسة دمنهور الثانوية عام 1955، وحملت عصا الترحال شأني شأن كثير من الدماهرة إلى الأسكندرية. ذهبت إلى هناك أحمل إدراكي المركب وثقتي بنفسي، وفجأة وجدت نفسي في قلب مدينة مصرية اسما، غربية فعلا. كنت أقطن في الإبراهيمية التي كانت جالية يونانية كبيرة تعيش فيها، حتى بائع الخضر كان ينادي على بضاعته باللغة اليونانية، وفي بعض المطاعم لم يكن بد من الحديث باليونانية أو الفرنسية. وإلى جانب هذا كانت هناك نوادا للسينما تعرض علينا أحدث الأفلام الأوروبية وحفلات موسيقية، جو كوزموبوليتاني رائع لا جذور له، يمكن أن يثري الإنسان ويمكنه أن يبتلعه. ذهبت إلى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، حيث كان الجميع يتحدث الإنجليزية، وكان كثير من الطلباء أجانب من أصل يوناني أو إيطالي. كانت دفعة الدراسية تضم سيمون تليماكا جوانيتس وماري نيكولاي وغيرهما، وحتى المصريون الخلص كانوا أجانب، إذ كانوا لا يعرفون العربية ولا يعرفون إلا أقل القليل عن مصر. حتى جدول المحاضرات كان مكتوبا باللغة الإنجليزية ومقسما إلى مربعات أفقية ورأسية لم أفهم منها شيئا. أصابني الدوار، ولم يكن هناك أي شيء في خلفيتي يساعدني على التعامل مع هذا الموقف. وحينما ذهبت إلى الحلاق وأسنمت رأسي لهذا الأجير الذي لا يعرفني ولا يعرف أبي أو أخوالي، عرفت أنني قد ذهبت إلى الجزل شافت، المدينة التعاقدية. وبمقدرة الدمنهوري غير العادية على البقاء، قررت التحرك بسرعة لأكتشف الآليات الجديدة المطلوبة لتحقيق البقاء، وأهمها إجادة اللغة الإنجليزية. فحبست نفسي في غرفة لمدة شهر كامل، لا أسمع إلا الإذاعات المتحدثة بالإنجليزية، ولا أقرأ سوى الجرائد والمجلات الإنجليزية. وعدت بعد الفصل الدراسي الأول وقد تملكت ناصية اللغة بشكل أدهش أساتذتي، وفي الصيف أحضرت أطنانا من الكتب العربية التي تتناول تاريخ الغرب والفكر الغربي والفن الغربي والفلسفة الغربية، كما أحضرت ترجمات لعدد من المسرحيات وروايات حتى يمكنني تملك ناصية الخطاب الحضاري الغربي، وحتى تتعمق معرفتي بالتقاليد الأدبية الغربية مثلما تملكت ناصية اللغة. وقد خضت تجربة فريدة في ذلك الصيف، إذ أحضرت ترجمة إنجليزية لرواية جارمينالا لإيميل زولا، وقررت قراءتها دون توقف حتى أشعر بها ككل عضوي متكامل. وبالفعل جلست لمدة 3 أيام و3 ليال أقرأ وأقرأ وأقرأ دون أن أنام، ونجحت التجربة ولم أزدد حكمة. وفي الفرقة الثانية تركت الكلية لبضعة شهور ودخلت مدرسة إنجليزية حتى تصبح الإنجليزية لغة حية بالنسبة لي، وبذلك أصبحت قادرا على التحرك في تلك الأوساط شبه المصرية والتعامل معها بكفاءة غير عادية برغم عدم احترامي لها. وقد كان أمرا محزنا للغاية أن أرى كل هؤلاء يعيشون في بلدنا، بعضهم لم يغادرها قط ولكنهم لا يعرفون عنها شيئا، بل لا يتحدثون لغتها. كان قسم اللغة الإنجليزية في الأسكندرية تجربة فريدة، فالتدريس فيه كان يأخذ شكل محاضرات حقيقية لا دروس إملاء. كانت ذاكرتي قوية إلى درجة أنني كنت لا أنسى أي شيء يذكر في المحاضرات. وحينما كتبت رسالتي للدكتوراه وبعض مؤلفاتي عن الصهيونية بالإنجليزية والعربية، لم أستخدم الكروت المعتادة برغم أنني قرأت عشرات المراجع واقتبست منها، وهذا يعود إلى أني كنت أتذكر الاقتباس والصفحة التي ورد فيها. ومع هذا يجب أن أذكر أنني لا أجيد الاستماع للمحاضرات، إذ أنني كثيرا ما أسرح نتيجة لفكرة يقولها المحاضر وأبدأ في التأمل فيها. كان الأساتذة يدخلون ويلقون بمحاضراتهم ويفسحون المجال للطلبة كي يطرحوا أسئلتهم، وكانوا يقبلون الرأي الآخر بصدر رحب بل ويرحبون به. كنت في هذه المرحلة من حياتي ماركسيا أقدم تفسيرات طبقية لكثير من النصوص الأدبية، فكانوا يحاورونني بشأن ما قلته وأحصل في نهاية الأمر على درجة عالية برغم اختلافهم معي. وكانوا يطلبون منا أن نكتب أبحاثا حقيقية ونقرأ المراجع ونستشهد بها في مقالاتنا، وكانت الأسئلة في الامتحانات تتطلب إجابة يعمل فيها الإنسان عقله وخياله لا أن يشتر ما قاله الأساتذة من قبل. وكانت إجاباتنا تأخذ شكل مقالات طويلة يعرض فيها الطالب وجهة نظره. وكان أساتذتنا في الأسكندرية لا يعرفون التهاون في الدرجات، فالعملية التعليمية بالنسبة لهم كانت شيئا جادا ومهما. كان عدد الطلبة صغيرا يتناقص تدريجيا كل عام إلى أن يصل إلى 10 أو أقل في عام التخرج. كانوا يطالبوننا بالكثير ولا يتهاونون، ولكننا كنا نتعلم المعرفة والسلوك القويم. ولعله لهذا السبب حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا والتحقت بقسم الدراسات العليا، وجدت أن مستواي أعلى من مستوى كثير من الطلبة هناك. في تلك اللحظة فهمت معاناتي في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأسكندرية وما كنا نحمله من أعباء دراسية ثقيلة. ورئيسة القسم الدكتورة نور شريف إنسانة على قدر كبير من الثقافة والحكمة، كانت محاضراتها عن تشارلز ديكنز أو عن شعر أواخر القرن 18 بما في ذلك شعر ويليام بلايك، أو عن حضارة القرن 19 متعة حقيقية، إذ كانت محاضرات حوارية بالفعل تناقش معنا النصوص الأدبية وتفسرها تفسيرا واسعا يتضمن العناصر الجمالية والتاريخية والأخلاقية. ولذا حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة حيث كان هناك استقطاب بين الاتجاه الشكلي أو الشكلاني بالإنجليزية formalist والاتجاه التاريخي، لم أسقط في هذا الاستقطاب ولم أختر جانبا دون الآخر، بل ركزت على النصوص وعمقت من رؤيتي لها من خلال دراسة سياقها الاجتماعي والثقافي، وهو المنهج الذي ما زلت أتبعه في دراساتي. كانت الدكتورة نور على قدر كبير من الالتزام برسالتها كمعلمة أن تسهم في بناء هذا البلد عن طريق تعليم أبنائه، وقد نجحت بفضل مثابرتها وإصرارها أن تكون جيلا فريدا. كانت لا تخضع أبدا للضغوط الخارجية لتحافظ على رسالتها. أذكر مرة أن أحد الطلبة الواصلين كان عضوا في الاتحاد الاشتراكي ورئيسا لاتحاد الطلبة إلى آخره، وكان هذا الطالب شأنه شأن كثير من الواصلين خائبا، فرسب في اللغة الإنجليزية واضطر لإعادة السنة النهائية 3 مرات لهذا السبب. ويبدو أنه نجح في هذه الآونة أن يجعل أحد الموظفين في رئاسة الجمهورية يكتب رسالة يسأل فيها عن سبب الرسوب المتكرر لهذا الواصل الوصولي، فكان رد دكتورة نورة النجاح ورسوب مثل هذا الطالب ليس شأنا من شؤون رئاسة الجمهورية. كان هذا عام 1962 حينما كان الجميع يخاف المخابرات، واضطر صاحبنا إلى أن يستذكر دروسه ويدخل الامتحان وينجح فيه، شأنه شأن كل عباد الله. ومرة أراد العميد أن يعرف نتيجة أحد الطالبات قبل أعلانها، فاستشاطت غضبا وأعطت النتيجة للفراش ليعلنها، وأخبرت العميد في الوقت نفسه أن فلانة التي يسأل عنها قد رسبت في 3 مواد. لاحظت ابنتي نور التي سميتها باسم أستاذتي أن أصدقائي من الأسكندرية لهم طابع خاص، فأخبرتها أن هذه هي بصمات دكتورة نور وقسمها، وسألتني مرة دكتورة نور شريف عن أهم مصادر الفكرية، فكان ردي ضاحكا هو نور شريف، ثم أضفت بشكل جاد إنني على مستوى من المستويات أعني ما أقول، ولا يمكن أن أتخيل نفسي دون هذه المرحلة من حياتي التي تعلمنا فيها كيف نفكر وننقد ونكتب. كان الدكتور محمود المنزلاوي يلقي علينا محاضراته في تاريخ الحضارة في العالم، فيحدثنا بطلاقة وتلقائية عن كل شيء، ابتداء من ملحمات هومير وانتهاء بدكتور زيفاغو لباسترناك. وكان الدكتور محمد مصطفى بدوي يقرأ معنا النصوص ويرفض أي تعميمات لا تستند إلى استشهاد من النص، كان يضايقني أحيانا كثيرة، ولكني تعلمت أن الذي أجيد التحليق في عالم الأيديولوجية أن أبحث دائما عن أرض راسخة مهما حلقت. وكان كل من الدكتور المنزلاوي وبدوي يستضيفني في منزله ويعطيني الكتب ويعلمني فن القراءة والحياة. ومن أهم أساتذتي في الإسكندرية الشاعر الإنجليزي الحديث البروفيسور جون هاث ستابس، الذي درست على يديه الشعر ورواية والتراث الكلاسيكي اليوناني والروماني وكتابة المقال. أذكر أنه في امتحان أدب القرن 17 كان هناك سؤال عن مصادر شخصية الشيطان والموت والخطيئة في ملحمة الفردوس المفقود Paradise Lost لجون ميلتون. أمسكت بأطراف شجاعتي وقارنت بين لندن التي عاش فيها جون ميلتون ودمنهور التي عشت فيها والتي رأيت فيها مواكب الحرفيين حتى 50ات، والتي تعود ولا شك إلى عصور سابقة. وقد عممت من تجربتي أو على الأقل استخلصت منها نموذجا تفسيريا لدراسة ميلتون، فبينت أنه حينما كتب الشاعر الإنجليزي ملحمته كان عصر النهضة قد بدأ بالفعل منذ قرن ونصف القرن، بل وكان قد بدأ يخبو وبدأت تظهر تباشير عصر العقل والاستنارة، ولكنني أشرت إلى أن الرأي السائد آنذاك الخاص بأن العصور الوسطى المظلمة اختفت في اليوم التالي تقريبا لعصر النهضة هو اختزال مخل للأمور، لأن الأشكال الحضارية لا تختفي مع التحولات الاقتصادية والسياسية والفكرية، بل أنها تستمر قرونا طويلة. ولذا مع أن ميلتون كان يعيش حقا في أواخر عصر النهضة، إلا أنه يحتمل أن يكون قد احتك بشكل يومي بكثير من الأشكال الحضارية من العصر الوسيط، تلك الأشكال التي استمرت لعدة قرون بعد عصر النهضة. ومن بين هذه الأشكال المسرحيات الدينية مثل مسرحيات الأخلاق بالإنجليزية Morality Plays، وهي مسرحيات كانت مليئة بشخصيات مسطحة تشبيهية Allegorical مثل الشيطان والموت والخطيئة، والتي كانت لا تزال تمثل في أرجاء لندن، ولابد أنه تأثر بها واستوعبها ورسم بعض شخصياته بوحي منها. فوجئت بأن البروفيسور ستابس قد أعطاني النهاية العظمى، بل وأخبرني فيما بعد أنه لو كان بوصاي أن يعطيني أكثر من هذا لفعل، إذ أن ما قلته كان جديدا تماما. وأضاف أن العالم الإنجليزي تيليارد كان قد كتب لتوه دراسة تطرح مثل هذه الرؤية صدرت منذ شهر، وأنه متأكد من أنني لم أقرأها، وأنني توصلت إلى ما توصلت إليه من خلال تجربتي، وازدادت جرأتي بعد تلك الواقعة، وتعلمت كيف أستند إلى تجربتي الخاصة ولا أنكرها، وإلى تراثي ولا أتنكر له، بل أوظفهما في عملية الإدراك والتفسير، كما ازددت إيمانا بمقدرة العقل والخيال على التوليد. وبعد عدة سنوات كتبت تقريراً لكلية الآداب بجامعة الملك سعود، بينت فيه أن من أكبر آفات البحث العلمي في العالم العربي انفصاله عن المعجم الحضاري الإسلامي، وافتراض أن ثمة معرفة عالمية علينا أن نحصلها متناسين تراثنا وهويتنا، وأشرت إلى أنه لن يمكننا أن نبدع طالما استنمنا لهذه المقولة، فهي تعني المحاولة الدائمة للحاق بالغرب، فالعالمي في واقع الأمر هو الغربي. وضربت مثلا بما يدور في أقسام اللغات الأوروبية في العالم العربي، وكيف أننا ندرسها من وجهة نظر أصحابها وحسب، هذا يعني سلبا كاملا للذات، تسبب في أن ذكاءنا يتناقص، إذ أننا نحاول عن وعي أو غير وعي أن نستبعد هويتنا الحضارية ومعرفتنا العربية أو الإسلامية، وأي أدوات تحليلية مرتبطة بهذه الهوية وبتلك المعرفة. وهذا الاستبعاد هو في جوهره عملية قمع هائلة للذات، تستهلك جزءا كبيرا من طاقة الإنسان لإنجازها، وإن نجح في إنجازها فإنه يستهلك ما تبقى عنده من طاقة. وأعتقد أن هذا هو ما يحدث للطلبة العرب في حضرة الأساتذة الأجانب، فالرقعة الحضارية المشتركة بينهم لا وجود لها البتة، ومن ثم ينبغي على الطالب العربي أن يصفي ذاته الحضارية تماما، أي عليه أن يقمع ذاكرته الحضارية حتى يمكنه أن يبدأ في التحصيل والفهم، بدلا من أن تشكل أرضية يقف عليها ويفهم من خلالها الآخر، بحيث يمكنه أن يستخدم تراثه الذي يطرحه في إدراك ما لا يعرف من خلال مقارنة نقاط الاختلاف والالتقاء. وحلا لهذه المشكلة، اقترحت تشجيع الباحثين على الانطلاق من منظور عربي إسلامي ومنظور عالمي مقارن يتجاوز المركزية الغربية التي سيطرت علينا جميعا. فالانطلاق من منظور إسلامي عربي يمكن أن يساعد الباحث على اختيار موضوعات جديدة يترجم إبداعه من خلالها، كما أنه بهذه الطريقة يسترجع المنظور المقارن الذي يحول الغرب من تشكيل حضاري مطلق إلى تشكيل ضمن تشكيلات حضارية أخرى، ولذا يمكننا أن ننظر إليه براحة دون قلق، إذ أنه إذا كان تشكيلا ضمن تشكيلات أخرى فليس على المرء قبوله كما يفعل دعاة الغرب أو رفضه كما يفعل بعض المتشددين، وإنما يمكننا أن ندرسه كمتتالية حضارية تتسم بما تتسم به من سلبيات وإيجابيات. وفي الأسكندرية قابلت شخصية أسطورية، محمد سعيد البسيوني، هذا العبقري المغمور الذي تتلمذ على يديه العشرات من مثقفي الأسكندرية، وهو في مثل سني تقريبا، لا يتحدث إلا قليلا، يكتب الشعر والرواية والمقال، وكان ما قرأت من أعماله متميز بدرجة تفوق الوصف، ولكنه يطرحها جانبا ثم يمزقها أو يهملها تماما، فما الذي أصابه بهذا الحزن؟ هذا ما لم أتمكن من معرفته حتى الآن، برغم مزاملتي له وتتلمذي على يديه منذ عام 1954، أي ما يقرب من نصف قرن تقريبا. هو أسطورة حقيقية، سحابة سخية تمطر على من حولها ولا يعرف كنهها. حينما كنا فتية نجلس على شاطئ سبورتينغ كان يحدثنا في كل شيء عن الأدب الروسي في القرن 19 والأدب السوفيتي في القرن 20، عن معنى نتائج انتخابات البلدية في إيطاليا، عن أعمال غوتا ومؤلفات عبد الرحمن بدوي وتطور فكر ماركس، ويعرفنا على أشعار عبد الوهاب البياتي وعبد الصبور وأراغون وبابلو نيرودا وناظم حكمة، الذي عاشقت شعره وقرأت معظم ما ترجم منه إلى العربية والإنجليزية وتأثرت به. وكان سعيد سخيا للغاية، يزودنا دائما بالكتب، فقد كانت مكتبته الخاصة ثرية إلى أقصى حد، كما تعلمنا منه حب الموسيقى الكلاسيك، وكنا نقترض منه الأسطوانات التي نستمع إليها والكتب التي تساعدنا على التذوق، وحينما كنا نكتب شيئا كنا نعرضه عليه، فكان ناقدا نافذ الرؤية ودودا لا ينافق. لم ينشر شيئا حتى الآن، وإن كنت أعرف تمام المعرفة أن بعض كبار الكتاب قد أخذ بعض كتاباته وانتحلها. وأذكر أنه بعد صفقة الأسلحة التشيكية ذكر لنا أن الاتحاد السوفيتي سيفضل التعاون مع البرجوازيات الوطنية بدلا من التعاون مع الأحزاب الشيوعية، أي أنه سيتراجع عن الخط الأممي الشيوعي ومن ثم توقع أن يتم هجوم حاد على ستالين. وقبل أن يلقي خرشوف بقنبلته في المؤتمر 20 للحزب الشيوعي التي رجت العالم رجا، كنا شلة من الفتية نجلس على شاطئ سبورتينغ ننتظر انفجارها. وحينما حدث الانفجار بالفعل، مادت الأرض تحت أقدام بعض كبار المفكرين في أنحاء العالم. ما زلت حتى الآن ألقاه مرة أو مرتين كل عام لأتحدث معه في كل القضايا الفكرية والسياسية وأنهل من معينه. وكان هو الذي نصحني بأن أدرس الأدب الإنجليزي بدلا من الفلسفة، لأن اللغة الإنجليزية كما قال لي ستكون نافذة أطل منها لا على الفلسفة وحسب، وإنما على العالم ككل. وقد قامت صداقة عميقة بين مجموعة من الأصدقاء: أستاذ جمال إمام، أستاذ فتحي أبو رفيعة، أستاذ علي زيد رحمه الله، أستاذ محمد ريان رحمه الله، ودكتورة هدى حجازي. ما زلنا نلتقي نتذكر أيامنا في الإسكندرية قبل أن يقذف بنا في طرقات المدن اللعينة. نتذكر عالمنا الجميل وأيام الأنس والصراعات النبيلة. نتحدث عن العالم وكأن مصيره يتوقف على نتيجة المناقشة، ونضحك وكأننا سنعيش أبدا. ودكتورة هدى حجازي هي زوجتي التي قرأت كل ما كتبت وحاورتني كما لم يحاورني أحد. وحينما كبر ياسر ونور اشتركا في الحوار الذي كان يتسم أحيانا بسخونة غير عادية، وهو ما جعل منزلنا من المنازل القليلة التي يتكهرب فيها الجو بسبب نقاش فلسفي. قدمت لي زوجتي الكثير في حياتنا الخاصة مما كان له أعمق الأثر في حياتي الفكرية العامة، ولكن هذه كما قلت سيرة غير ذاتية. ودكتورة هدى إنسانة خاصة جدا ترفض أن تكون جزءا من الحياة العامة، أو على الأقل حياة العامة، فهي لها مواقفها الفكرية والسياسية المستقلة. عنوان: تجربة المادية والماركسية. حينما كنت في السنة النهائية في مدرسة دمنهور الثانوية وأنا بعد في 16، بدأت بعض الأسئلة الأساسية تهاجمني وبإلحاح شديد، وكان من أهمها أسئلة خاصة بأصل الشر في العالم والحكمة من وجوده وعن أصل الكون. وكان هذا العام هو أول عام أدرس فيه مادة الفلسفة، وقد خلبت هذه المادة لبي تماما، فكنت أقضي الساعات الطوال في قراءة الكتاب المقرر. وقد ساعدني هذا على تنويع أسئلتي وتعميقها وصياغتها بطريقة متبلورة. وأذكر أنني قرأت قصيدة قصيرة أعتقد أنها لكامل الشناوي في مجلة الرسالة الجديدة التي كانت قد بدأت في الصدور آنذاك. تقول القصيدة: يا رب فيما خلقتنا وتركتنا، نهب الظلام فلا ضياء ولا سنا، وندب فوق الأرض لا ندري بها، وندب فوق الأرض لا تدري بنا، أنا من أنا، أنا من أكون، وسيلة أم غاية، أنا لست أعرف من أنا، وهم يساور ملحدا فيروع، ويخافه من كان مثلي مؤمنا. والقصيدة ليست من عيون الشعر العربي، ومع هذا تركت في أثرا عميقا. ولكن من أكثر الأشياء تأثيرا أنها جعلت الإيمان الديني مسألة جبن وإحجام عن التساؤل، وهذا ما لا يقبله من كان في سني. ولم يكن أحد في أعضاء أسرتي قادرا على أن يأتي بإجابة شافية مركبة لهذه التساؤلات، ومعظمهم كان يصلي ويصوم بحكم العادة والتقاليد. ومن هنا فالتساؤل الفلسفي يقع خارج نطاق تصوراتهم وأفكارهم. أما أقراني فلم يكونوا في مستواي الفكري، ولذا عجزوا هم أيضا عن محاورتي. وفي نهاية الأمر ذهبت إلى مدرس اللغة العربية والدين أسأله، فكان رده بسيطا ساذجا، إذ استخدم مفهوم السببية البسيطة، وهو أن لكل مسبب سببا، وهذا العالم المخلوق لا بد أن يكون له خالق، ولذا فالأمور واضحة تماما. وهنا سألته: ومن خالق الشر؟ كان رده في غاية البساطة أيضا، إذ قال أن العقل يعجز عن إدراك مثل هذا. وتركني وحيدا مع إجاباته البسيطة السهلة التي لم تشفي لي غليلا، بل قوضت من إيماني. وبدأ التأمل، وانتهى بالأمر إلى أن أعلنت أنني لن أصلي ولن أصوم إلى أن أجد إجابة على أسئلتي. تلقى أعضاء أسرتي الخبر بشيء من عدم التصديق في البداية، ولما كانوا قد تعودوا مني مثل هذه التحولات، حيث أنني قبل عامين اثنين كنت قد انضممت لجمعية الإخوان المسلمين، وكنت أقضي وقتا طويلا من الليل في قراءة القرآن مع أحد الخدم، شتمني والدي ولكنه تركني وشأني. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذا انتقلت بعد مرور الصيف إلى الإسكندرية وقابلت سعيد البسيوني، وكان هو الآخر قد هزه الشك، فبدأنا نتحاور وعرفت مكان المكتبة الحجازية، وكان صاحبها رجلا مثقفا يساعدنا على اختيار الكتب، على عكس بائعي الكتب هذه الأيام الذين يتسمون بالجهل المطبق، فاهتمامهم بالكتاب ينتهي ساره عند لونه. اتسعت دائرة الحوار بالنسبة لي، ومما سهل الأمر علي وجودي في الإسكندرية وفي كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها مع مجموعة من الأجانب اليونانيين والإيطاليين، ممن لا يحجمون عن مناقشة مثل هذه الأمور بحرية بالغة. أتاحت أمامي الفرصة لطرح المزيد من الأسئلة إلى أن أصبح الشك مكونا أساسيا في رؤيتي. وقد دارت مناقشة حامية الوطيس بين أعضاء الندوة الشهرية التي أعقدها في منزلي ويحضرها من يشاء من الشباب، وقد نشأت بيني وبين كثير منهم صداقة فكرية وشخصية عميقة. أذكر منهم ذكر أحمد عبد المجيد، مهدي الدجاني وزوجته فاطمة الزهراء وصديقتها نانسي عمارة، دكتور محمد طه، أحمد عبد الله، وائل أبو سعادات، محمد إبراهيم مبروك، داليا الأسود، محمد وعلاء عبد العزيز، لمياء سلام. وحينما قرأت عليهم مقتطفات من هذه الرحلة الفكرية، طرح بعضهم تساؤلات حول طبيعة ما حدث لي بالضبط. هل كان مجرد شك وبالتالي فهو بداية بحث، أم كان إلحادا صريحا؟ وقد رأى بعضهم أنني أصبحت ملحدا بالفعل، ولكن البعض الآخر أشار إلى أن إيماني ببعض المطلقات الأخلاقية والإنسانية يتنافى تماما مع رؤية المادية الخالصة التي تشكل جوهر الإلحاد، وأن هذه المطلقات هي تعبير عن وجود شيء ما وراء العالم المادي، وأن كل ما حدث هو أن الشك قوض الإيمان البسيط. وبدأت رحلة البحث وظلت مستمرة إلى أن بلورت لنفسي رؤية دينية جديدة لا تتسم بالبساطة والسذاجة. وأرى أن كلمة ملحد في حالتي تعني في واقع الأمر ماديا من الناحية الفلسفية وحسب، أما من الناحية الفعلية فقد كنت ملتزما بالقيم المطلقة وبالحب كمقولة مجاوزة لعالم المادة. التجاوز بالمعنى العام هو تخطي شيئا ما وصولا إلى ما هو أسمى منه، والتجاوز هنا هو تخطي الرؤية المادية وصولا إلى رؤية أكثر عمقا وتركيبا تستند إلى ما وراء المادة. هذا يعني أنني كنت أدور في إطار نموذجين، واحد نظري مجرد مادي معاد في نفس الوقت لفكرة الإنسان والأخلاق والقيم ولأي شكل من أشكال الثبات والإطلاق، والآخر متعين أخلاقي يستند إلى إيمان بمنظومة أخلاقية تضرب بجذورها في عالم ما وراء المادة. وأعتقد أن هذه الازدواجية هي التي تعمقت بعد ذلك وتبلورت إلى أن كان علي أن أحسم الأمر وأصفي الازدواجية وأدخل عالم الإيمان والتركيب والثنائيات المتفاعلة. هذا الشك خلق في نفسي فراغاً لم يعد من الممكن قبول الأطر القديمة، وكان لابد من أن يملأ هذا الفراغ العقدي أو الأيديولوجي. وبما أنني كنت ثائراً ضد الظلم الاجتماعي، كان من الحتمي تقريباً أن أتوجه للماركسية. وقد أعطاني صديقي سعيد البسيوني بعض الكتب عن هذا الموضوع، كما أن أصدقائي الأجانب كان عندهم كثير من الأدبيات الماركسية. ثم فتحت المكتبات السوفيتية التي كانت تبيع الكتب السوفيتية والماركسية بأسعار رخيصة، فاشترينا الكثير منها وبدأت أقرأ فيها بنهم. وكان اهتمامي بالماركسية فكريا في بداية الأمر، إلى أن التقى بي أحد أعضاء حدته وجندني عضوا في الحزب عام 1954، وفوجئت بتصعيدي في الحزب نظرا لمعرفتي باللغة الإنجليزية والمصادر الأولية للفكر الماركسي. وقد قمت بترجمة كتاب ماو تسي تونغ عن التناقض عام 1957، لعلها كانت أولى الترجمات إلى العربية. ومن الطريف أنني بموضوعية كاملة كنت أبين لهم في الحزب أنه يجب ألا أصعد بسبب خلفية البرجوازية، ولا بد من اختباري والتأكد من نقاء الأيديولوجي. ومع هذا استمروا في تصعيدي، ووجدتني مسؤولا عن خلية وعضوا في لجنة منطقة الرملة على ما أذكر. وكنا قد سمعنا أن الأستاذ محمود أمين العالم هو السكرتير العام للحزب الشيوعي الموحد الذي بقي موحدا عدة أشهر، وانفرط عقده مرة أخرى لعدة أحزاب صغيرة متصارعة متناحرة، كما هو الحال مع الحركة الشيوعية عبر تاريخها. ولعل أهم إنجازاتنا الحركية هو سيطرة الماركسيين على الجمعية الإنجليزية، وهي جمعية الطلبة في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكان عدد أعضاؤها 8 يمثل 2 كل سنة دراسية. وكانت الانتخابات حرة ونزيهة، ونظرا لشعبيتنا بين الطلبة إذ كنا نقوم بتنظيم النشاطات المختلفة، رحلات، مسرحية، قراءة مسرحية، أي أننا نقوم بتمثيل مسرحية على أن يحمل كل ممثل الكتاب ويقرأ منه، مجلة حائط، مجلة سنوية مطبوعة. كان مرشحنا يكسب الانتخابات، ولكننا قررنا ألا نحتكر السلطة، ولذا كنا نسمح بانتخاب عدد من الطلبة غير الماركسيين للجمعية على ألا يزيد عددهم عن 3 حتى يكون القرار النهائي في يدنا. أما نشاط الماركسي خارج الجامعة فكان أكثر خطورة، إذ كنت مسؤولا حزبيا عن مصنع شربيط لتجفيف البصل في الحضرة بالأسكندرية، وقد نجحت في تنظيم إضراب للعمال، ولكن والحق يقال كنت أشعر بأن وجودي بينهم كان نشازا، كما أن درجات الفقر بين بعضهم كانت لا تصدق وكانت تتزايد بسبب الإضراب. كل هذا يصدمني ويولد في إحساسا عميقا بالذنب بسبب مستواي المعيشي، وأنا أحب أن أعيش فكري بقدر الإمكان. أذكر أنني كنت أسير مع خطيبتي على الكورنيش، فرأت شحاذا وأرادت أن تعطيه صدقة، فنهرتها حتى يشعر هذا الشحاذ بالظلم فيثور، وهي الاستجابة الماركسية التقليدية للتعاطف الفردي مع الفقراء. وقد تغيرت الأمور بعد ذلك، وبدأت أفصل الثورة العامة عن البؤس الشخصي. وأحب أن أذكر هنا واقعة طريفة، إذ قدمني الحزب لطبيب أسنان من مدينة الحمام بجوار برج العرب يدعى دكتور حسن حسونة، وقالوا لي أنه من مؤسسي الحركة الشيوعية في مصر، وأنه قد يكون من المفيد تسجيل شهادته. وقد قص علي قصته، فقال أنه كان يعمل في مقتبل حياته مهرجا في سيرك مصري، كان يزور موسكو عند اندلاع الثورة البلشفية، وجنده البلاشفة والتحق بأحدى مدارس الكادر الحزبية وعاد لتأسيس الحزب الشيوعي المصري. وقد دونت شهادته، ولكن حين قبض علي تم تحريز هذه الأوراق، ولعلها في أحد الأراشيف، ولعل الدفتر المحرز لا يحوي شيئا مهما، أو لعله يحوي بعض المعلومات المهمة عن بدايات الحركة الشيوعية المصرية. وقد قبض علي في الحضرة في أثناء توزيع المنشورات التي أصدرها الحزب يوم اندلاع ثورة العراق ترحيبا بها، وقد نجح والدي من خلال نفوذه أن يخرجني من السجن بعد فترة قصيرة للغاية. وكتبت إلى الحزب وأخبرتهم أن التحركات شبه العلنية لابد أن تتوقف تماما، إذ توقعت حدوث صدام مع حكومة الرئيس عبد الناصر، وأنه لابد من التزام السرية. وأذكر أنني في صيف عام 1958 كنت أجلس مع أعضاء خليتي في حديقة الشلالات نتدارس معا أيديولوجية حزب البعث بحسبانه حزب البرجوازية الصغيرة العربية. لم تكن المقولات التحليلية الأخرى الحضارية والدينية قد دخلت معجمي بعد، حينما حضر أحد الرفاق الذي كان من المفروض أنه لا يعرف عن هذا الاجتماع شيئا، وحينما سألته عن سر حضوره قال أنه عرف من فلان مسؤولي في الحزب أمر الاجتماع وأراد أن يستزيد علما، وكان هذا خرقا لأبسط قواعد العمل السياسي السري. تبين فيما بعد أن هذا الرفيق كان يعمل لحساب السلطات. وكنت قد بدأت ألاحظ أن السلوك الشخصي للرفاق كان متناقضا مع أي نوع من أنواع المثاليات الدينية أو الإنسانية، وأن كمية النرجسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية، وأنا لا أمانع في وجود قدر من النرجسية عند البشر، فهذا أمر أساسي بالنسبة لهم وخصوصا بالنسبة للثائر، فالنرجسية آلية نفسية يدافع من خلالها عن نفسه ضد مجتمع يود ابتلاعه. ولكن النرجسية التي لاحظتها في كثير من الرفاق كانت بالفعل متطرفة، والحريات الخلقية التي كانوا يسمحون لأنفسهم بها كانت كاملة، أي أنهم في واقع الأمر كانوا شخصيات نيتشاوية داروينية لا علاقة لها بالماركسية ولا بأي منظومة أخلاقية، خاصة أن بعضهم كانت ماركسيته تنبع من حقد طبقي أعمى وليس من إيمان بضرورة إقامة العدل في الأرض. بل كثيرا ما كنت أشعر أن بعضهم كان ماركسيا بحكم وضعه الطبقي، وأنه لو سنحت الفرصة أمامه للفرار من طبقته والانضمام للطبقات المستغلة الظالمة لفعل دون تردد وطلق ماركسيته طلاقا بائنا. لكل هذا قدمت استقالتي وطلبت أن أعد من أصدقاء الحزب لا من أعضائه. بعد خروجي من الحزب اعتقلت أحدى طالباتي بتهمة الشيوعية، وكانت متزوجة من أحد الرفاق، وبدأ زوجها يغازل أعز صديقاتها، وكانت هي الأخرى إحدى طالباتي، فنهرته وطلبت منه أن ينتظر على الأقل لحين الإفراج عن زوجته رفيقته في النضال، فلم يستمع إلى النصيحة، ولكن حين خرجت زوجته من السجن طلقها وتزوج من صديقتها بطريقة داروينية لا علاقة لها باحترام الإنسان. وحينما جاءتني طالبتي تشكو مما حدث، وكانت دائمة السخرية مني لنزعات الأخلاقية والإنسانية غير العلمية، قلت لها ساخرا: لقد خدمت المرحلة السابقة، أما المرحلة اللاحقة فهي تتطلب زوجة جديدة. فانفجرت باكية، وأنا لم أكن أقصد قط جرح شعورها، وإنما كنت أحاول أن أبين لها أن المنطق الدارويني النيتشاوي يؤدي إلى مثل هذه المواقف غير الإنسانية، وأن المنطق الذي تبنته في الماضي لا يتعارض مع ما حدث لها. ولكنني أدركت أن طريقتي كانت فضة إلى حد كبير، نزعتي نحو التجريد والتأمل مرة أخرى، فطيبت خاطرها وأخبرتها بأن هذا الطلاق ليس نهاية العالم، وأنها يمكنها أن تستأنف حياتها من جديد. ومن أطرف القصص التي رواها أحد الرفاق السابقين الفلسطينيين ما حدث له مع مجموعة من التروتسكيين حضروا إلى معسكر تدريب الفدائيين، وبادروا صديقي بالسؤال عن إطاره النظري ومنطلقاته الفلسفية ونقط ارتكازه العقلية، فاحتار صديقي، ولكنه أخبرهم بأنهم في هذا المعسكر يؤمنون بالكفاح المسلح، ثم أضاف أنهم يمكنهم أن يشاركوا بأنفسهم في عملية عسكرية في اليوم التالي. ثم أعطى صديق الماكر عدة سيارات لهم وتقدم الموكب نحو منطقة جبلية، ثم بدأ ينهال عليهم الرصاص بتدبير سابق، وبطبيعة الحال لم يصبهم سوء، ولكن كما أخبرني صديقي تصرف تروتسكيون مثل أي بشر، أي اختبأوا تحت السيارات. ولكن ما فاجأه هو أن كل واحد منهم بدأ يتلو أدعية دينية ويطلب العون من الإله. كانت تجربة الماركسية القصيرة لها جوانبها السلبية والمظلمة دون شك، فاستخدام الصراع الطبقي أو وسائل الإنتاج كمعيار نهائي، والبحث الدائب عن العمال والفلاحين بحسبانهم قوى فاعلة ستغير التاريخ، خصوصا العمال بطبيعة الحال، قد جعلا رؤيتي للفكر والأدب رؤية اختزالية إلى أقصى حد. وفي هذا الإطار قرأت أعمال توفيق الحكيم وطه حسين وهيكل، قراءة طبقية مبتسرة للغاية لم توفهم حقهم، بل وقرأت بعض عيون الأدب العالمي مستخدما نفس المعايير، وأعتقد أن هذا قد عاق تطور الثقافي بعض الوقت. ولم أحضر الفترة الأممية التي كانت صفوف الحزب تسخر إبانها بالأجانب وبأعضاء الجماعات اليهودية وبالحماسة للحرب ضد فرانكو في إسبانيا وإهمال الجهاد ضد الصهاينة في فلسطين، فقد كان يعد سقوطا في قبضة الرجعية العربية. فحل الصراع العربي الإسرائيلي في تصورهم كان هو التحالف بين العمال والفلاحين اليهود والعرب ضد الرأسماليين والإقطاعيين العرب واليهود. لم أحضر هذه الفترة، ومع هذا كانت أصداء هذا التفكير الأممي واضحة في صفوف كثير من الشيوعيين، وكانت تتبدأ بشكل واضح في حماستهم الدينية للاتحاد السوفيتي. ومع هذا كانت تجربة الماركسية آثار إيجابية كثيرة أتاحت لي فرصة التعرف على بعض النماذج الإنسانية النبيلة والنيتشاوية عن قرب، كما أنني استوعبت بعض المقولات الماركسية مثل دور التاريخ واللحظة التاريخية في تحديد مواقف الأفراد وتوجهاتهم، وتعرفت على كثير من مقولات الفلسفة الألمانية من خلالها. كما أن محاولة التمييز بين الجدل الهيجلي والجدل الماركسي تشكل أساس إحدى المقولات المركزية عندي، نهاية التاريخ، والإحساس بأن تفسير الظواهر الإنسانية لا يمكن أن يكون مركباً بما فيه الكفاية دون أخذ الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية في الحسبان. وقد أكدت الماركسية الإنسانية لي مركزية الإنسان في الكون، وأن الإنسان مقولة مستقلة عن عالم الطبيعة، وأن التاريخ له هدف وغاية. وحينما ظهرت الفلسفة البنيوية في الستينيات وبدأت تكتسح المثقفين في الغرب، بدأت في دراستها بشكل محموم، إذ أنني تصورت أنها ستحل المشكلة الأساسية التي أتصور أن الماركسية فشلت في حلها، أي علاقة البناء الفوقي عالم الأفكار بالبناء التحتي عالم وسائل وقوى وعلاقات الإنتاج. ولكنني اكتشفت أنها محاولة لا طائل من ورائها، لأن البنيوية كانت تنتهي في عالم من المعادلات الرياضية الميتة. وأعتقد أن النزعة المركزية الإنسانية هي التي حمتني من السقوط في العدمية والحيادية وانعدام الاتجاه والاحتفال بموت الإنسان أو بتحوله إلى معادلات رياضية يمكن التعامل معها رياضيا. هناك داخل الماركسية نزعة مادية متطرفة متناقضة مع النزعة الإنسانية، ولكنني كنت من أتباع الماركسية الإنسانية ولم أسقط قط في مسألة القوانين العلمية المجردة. ولعل انجذابي للماركسية الإنسانية يعود إلى ذلك النموذج الكامن في وجداني، ولعل له أصولا دينية، والذي يرى أن الإنسان ليس بكائن مادي وأن هناك قانونا للإنسان وآخر للأشياء والحيوان. كما أن الماركسية دعمت من بعض الاتجاهات الكامنة فيها مثل رفض الظلم والاستغلال، والأكثر من هذا زودتني الماركسية بأرضية نقدية أقف عليها لأطل على بيئة البرجوازية في مصر، ثم فيما بعد على بيئة الأمريكية في الولايات المتحدة. فلم أنبهر بما رأيت كما حدث لكثيرين من أعضاء جيلي، ولم أنغمس في الاستهلاكية والرغبة في اقتناء السلع والأشياء والمزيد من السلع والأشياء. فمن خلال الماركسية أمكنني الاحتفاظ بالبعد النقدي وباستقلالي عما حولي وبمقدرتي على رؤيته كلا كاملا، وبالتالي تجاوزه. وفي بداية الستينيات بدأت النزعات الاشتراكية تظهر داخل النظام الحاكم، وبدأ تشكيل الاتحاد الاشتراكي. وحيث أنني كنت أتصور نفسي اشتراكيا فقد ملأت بطاقة عضوية، فرفض الطلب إذ عددت شيوعيا، بل منعت من السفر إلى الخارج لولا تدخل أبي. وبعد عدة سنوات بعد تأميم مصنع والدي تم الاعتراض على تعييني في أحد المناصب شبه القيادية لأنني شيوعي ورأس مالي في الوقت نفسه، ولعله أضيف لها الآن صفة إسلامي، مما يجعلني محكوما علي بالهلاك بغض النظر عن الأيديولوجية الحاكمة. وحينما كنت في الولايات المتحدة بدأ تشكيل ما يسمى التنظيم الطليعي، ودعيت إلى أول اجتماع وأثرت قضية سرية هذا التنظيم، فكان هذا آخر اجتماع حضرت إليه. ومن المؤسف أن معظم أعضاء هذا التنظيم الطليعي لم يكن عندهم أي التزام اشتراكي أو قومي، فقد استقر معظمهم في الولايات المتحدة ولم يعودوا إلى الوطن ليساعدوا في بنائه كما فعل غيرهم من الطلبة العاديين. وأذكر مرة أنني كنت سألقي محاضرة عن الجدل الهيجلي في أحدى ندوات منظمة الطلبة العرب في جامعة سيراكيوز، وكان المحور الأساسي فيها هو الاشتراكية. وتصادف أن كان هناك أحد الطلبة من أبناء أحد أعضاء النخبة الاشتراكية الحاكمة، وحين أخبره أحد أصدقائه أن يحضر هذه الندوة رفض قائلا: إحنا بتوع الاشتراكية. ومن الأمور التي تحيرني كثيرا وتحير كل أعضاء الأسرة السبب وراء تأميم مصنع والدي، فقد كان تاجرا كبيرا يمتلك تجارته وبعض العقارات. وقبل أن يدخل عالم الصناعة قابل بعض كبار المسؤولين في حكومة الثورة الذين أكدوا له أن المطلوب هو تصنيع مصري وأن رأسمالية الوطنية لها دور في هذا. فقام والدي بنقل معظم رأسماله من التجارة والعقارات إلى الصناعة، فباع قطعة أرض ضخمة كان يمتلكها في الشاطبي يوجد عليها بيت الطالبات الآن، واشترى مصنعا من أحد الأجانب وقام بتطويره. ولم يكن معروفا عنه البذخ على الإطلاق، بل كنا نحن أبناؤه نتهمه بالتقتير، فقد كنا على سبيل المثال نمتلك سيارة خاصة حرم علينا استخدامها، وكان يستخدمها للذهاب إلى المصنع أو لتوصيل العملاء، فقد كان يصر على أن نعيش مثل أولاد الموظفين، ولذا كان علينا استخدام المواصلات العامة. ومع هذا تم تأميم المصنع عام 1964، أي بعد أقل من سنتين من شرائه، وقدرت قيمته بطريقة متعسفة للغاية. وقد لاحظ والدي رحمه الله بذكائه الشديد أن البيروقراطية العسكرية ستسيطر لا محالة على مقاليد الأمور، فطلب مني أن أدخل إحدى الكليات العسكرية، فضحكت من الاقتراح، وكان هو من هذه الناحية كريما جدا لا يتشبث برأيه. وبعد احتكاكه ببعض مديري المصانع الجدد بعد عمليات التمصير والتأميم، كان يعود للمنزل مهموما بمستقبل الصناعة في مصر. الفصل الثالث من الجزء الأول، في الولايات المتحدة. عنوان: مواجهة فكرية أولى. بعد أن تخرجت من الجامعة حصلت على بعثة للذهاب إلى إنجلترا، وتصادف أن حضر إلى مصر البروفيسور إيان جاك، وكان أستاذا للأدب الرومانتيكي الإنجليزي في جامعة كامبريدج وصاحب شهرة عالمية، وطلب مني أساتذتي أن أعطيه بعض أبحاثي للماجستير، فقدمت له دراسة مطولة ذات طابع شامل بعنوان الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية، دراسة نقدية. وكانت دراسة طموحة للغاية، تحاول أن تغطي تاريخ الأفكار وعلاقته بتاريخ الحركات الأدبية، وتلك النقطة المهمة في تاريخ الغرب الفكري في نهاية القرن 18، والانتقال من عصر العقل والكلاسيكية إلى عصر الوجدان والخيال والرومانسية. كما بينت لهم أنني لم يسبق لي أن أخذت امتحاناً وضعت فيه الأسئلة بهذه الطريقة. ففي جامعة الأسكندرية كانت الإجابة على أسئلة الامتحان كلها على هيئة مقالات، وأكدت لهم أن أدائي بعد أن عرفت الطريقة أو الحيلة بالإنجليزية جامك سيكون مختلفاً تماماً. وبالفعل قرروا أن يجربوا معي مرة أخرى، وفوجئوا أنني حصلت على أعلى درجة بين المتقدمين. وكانت هذه من أولى المواجهات بيني وبين الحضارة الأمريكية بسذاجتها وأحاديتها وخيلائها. وذهبت إلى نيويورك والتحقت بجامعة كولومبيا، وهي جامعة كبيرة جدا. كان قسم اللغة الإنجليزية والأدب المقارن فيها يضم بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزي في العالم. كنا في كولومبيا نهرول من حجرة إلى أخرى ونقرأ بشراهة ونتحدث بسرعة ولا نتفاعل بعضنا مع بعض إلا قليلاً، وفي إطار من الإتيكيت والشكليات. وكان الطلبة يتحدثون بلغة معقدة للغاية وكأنها لغة مكتوبة. وحينما بدأت أطلع على الكتابات النقدية الأمريكية لاحظت أنها هي الأخرى قد كتبت بلغة معقدة، كل كاتب له مصطلحاته الخاصة. فظننت لوهلة أنني لا أعرف اللغة الإنجليزية بما فيه الكفاية، إلى أن حضر الأستاذ بازل ولي مؤرخ الأفكار البريطاني الشهير، واستمعت إلى أحدى محاضراته، وكنت قد قرأت معظم كتبه نظرا لإعجابي الشديد بها. فذهبت إليه بعد المحاضرة وأخبرته عن مشكلتي مع لغة زملائي وأساتذتي وعن إحساسي بعجزي وجهلي، فضحك كثيرا وأخبرني أنه هو نفسه يجد صعوبة أحيانا في فهم الأساتذة الأمريكيين، وطمأنني إلى أن ما أواجهه قد واجهه الكثيرون من قبلي. وفي بداية الأمر أحسست برهبة موقفي، طالب مصري يدرس على يد بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزي في العالم، ولم يكن هناك طالب عربي غيري. وحينما أعطوني قوائم النصوص والمراجع بالإنجليزية Reading List التي تتضمن النصوص التي يجب أن أقرأها والمراجع التي يجب أن أعود إليها، وجدتها طويلة بشكل لا يصدق. فذهبت إلى أستاذ المشرف أسأله عن حقيقة الأمور، كأي مصري لا يصدق ما هو مكتوب ويبحث عن القصة الحقيقية الشفاهية عادة. فلم يفهم الأستاذ ما أرمي إليه، وقال لي بصرامة بالغة أن المطلوب مني هو قراءة كل ما ورد في قوائم القراءة والتي كانت تضم كل شيء تقريبا، الأعمال الكاملة لويليام ووردزورث وكولريدج وبيرسي بيسي شالي ولورد بيرون جون كاتس، كما كانت تضم معظم المسرحيات العالمية الحديثة وقصائد جون ميلتون وهربرت سبنسر كلها. وقرأت كل هذه الأعمال الأدبية في غضون 8 شهور، أي فصلين دراسيين، هو أمر مستحيل من ناحية الكم، فما بالك بالقراءة والاستمتاع والاستيعاب. ففقدت توازني بعض الوقت وقدمت طلبا بأن أخذ تقدير غير كامل بالإنجليزية incomplete في كل المواد، وهو يعني أنني لم أكمل متطلبات المقرر، وأن الأستاذ قرر أن يهينني لحين الانتهاء منها. وبمقدرة الدمنهوري على البقاء استأجرنا أنا وزوجتي غرفة في فندق رخيص قدر، غرفة نوم صغيرة بها سرير وكرسيان ملحق بهما ما يسمى المطبخ، وهو عبارة عن حوض وبوتجاز وثلاجة، كل أولئك موضوع في مساحة لا تزيد عن مساحة دولاب، وعليه باب أشبه بضلفة الدولاب. وبرغم أن الفندق كان يبتلع أكثر من نصف مرتبي تقريبا، فإنه كان يقع حرفيا بجوار مكتبة جامعة كولومبيا، وهذا أمر كان في غاية الأهمية حينذاك. وتفرغت تماما للقراءة والتحصيل، قرأت الأعمال الكاملة لكل الشعراء الرومانسيين الإنجليز موضوع تخصصي، وكثيرا من الكتب النقدية عنهم، وكثيرا من المسرحيات الحديثة وأعمال ميلتون إلى آخره. وخرجت من فترة الحضانة هذا وقد تملكت ناصية الخطاب النقدي بشكل يسمح لي بالدخول في حوار مع زملائي وأساتذتي، ولكنني اكتشفت أنني أكاد أكون الطالب الوحيد الذي قام بهذه العملية شبه الانتحارية، إذ اكتفى الآخرون بقراءة الملخصات أو ما درسوه في مرحلة الليسانس. فذاع صيتي لدرجة أنني بدأت إلقاء الدروس الخصوصية على أصدقائي، وكنت ألخص لهم كل القضايا النقدية والفلسفية، كما سميته لهم حينذاك صياغة مترو الأنفاق بالإنجليزية Subway Formula، وهي صياغة نقدية ذات مقدرة توليدية تمكنه من مواجهة أي نص رومانتيكي نظراً لأنها تحتوي على كل الاحتمالات الممكن ورودها. فكانت الصيغة فورمولا بمنزلة النمط الأساسي أو النموذج الكامل. أما السابوي أو مترو الأنفاق فهذا يعني أن الصيغة يمكن قراءتها واستيعابها بسرعة حتى في أثناء ركوب مترو الأنفاق. انتشر فيما بعد مفهوم مماثل في الجامعات الأمريكية، إذ كان يشار لمثل هذه التلخيصات بكلمة سبتس، وهي النصف الثاني من كلمة concept أي مفهوم، ثم يوضع في صيغة الجمع. فالملخص يركز على تلخيص المفاهيم وليس المفاهيم ذاتها. وحينما حل موعد الامتحان النهائي للماجستير في الصيف كان أدائي جيدا جدا وتقديراتي مرتفعة، إلى درجة أن سكرتيرة القسم ظنت أن الممتحن الخارجي الذي استعانوا به في أثناء فصل الصيف قيم إجابتي بطريقة متساهلة للغاية. فتم عرض أوراق الإجابة التي تخصني على أستاذ بجامعة كولومبيا الذي أفتى بأنني أستحق الدرجة التي حصلت عليها. وإذا كانت ثقتي بنفسي قد أنقذتني من التهلكة عدة مرات، فإنني كنت أرى عدم الثقة وهي تصرع بعض أصدقائي. كان لي صديق في الولايات المتحدة ذكيا إلى أقصى درجة، ولكنه كان لا يتمتع بأي ثقة بالنفس، ولذا كان يكتب الأبحاث ويعيد كتابتها ولا يقدمها إلا بعد إلحاح منا. ومرة ذهبت لزيارته فوجدته مبتئسا لأنه وجد نفسه عاجزا عن كتابة بحث مطلوب منه عن حوارات أفلاطون. فطلبت منه الأوراق التي كتبها فوجدت بحثا ممتازا، فأخذت منه الأوراق بحجة أنني أريد قراءتها بتمعن في المنزل، وأرسلتها لأستاذه الذي منحه درجة الامتياز. فتعجب صاحبنا مما حدث، فقد كان متخصصا في الإقلال من حق نفسه. المهم بعد عام تقريبا وصله خطاب من إدارة البعثات لتجديد البعثة، وأخبره فيه بأن أستاذه يعد بحثه عن حوارات أفلاطون أحسن ما قرأ من بحوث عبر حياته الأكاديمية. ولكن مع هذا استمرت عدم ثقة صديقي بنفسه، فيبدو أنها مسألة أصيب بها منذ الطفولة ولم يعد لها علاقة بما يواجهه من مواقف. والتاريخ العربي مليء بوقائع تبين مدى أهمية الثقة بالنفس. فقد روى المؤرخون العرب أن التتار كانوا يدخلون في حرب نفسية مع الشعوب التي يغزونها، فيقومون ببث جواسيس لهم بين الجماهير لتحطيم روحهم المعنوية عن طريق نشر الإشاعات عن مدى قوة التتار ومدى بطشهم. ولذا حيثما كان التتار يدخلون أحد المدن كان يفر سكانها، أما من بقي منهم فقد بقي وهو عبارة عن هيكل، جسد دون روح. وقد روى أحد المؤرخين أن جندي تتري أراد أن يقتل عربيا ولكنه لم يجد سيفا، فطلب من العربي أن ينتظره حتى يعود، فظل العربي واقفا إلى أن جاء الجندي وقام بذبحه. وفي رواية أخرى يقال أن العربي هو الذي ذهب بنفسه وأحضر السيف للجندي التتري ليقتله به. هذا يقف على طرف النقيض مما فعله قطز سلطان مصر في العهد المملوكي، فقد أرسل له ملك التتار رسالة يطلب فيها منه الاستسلام، واستخدم عبارة يا ابن عمي، ويبدو أن هذه العبارة تحمل معنى الاستخفاف. فأشار مستشارو قطز عليه أن يأتمر بأمر ملك التتار، ولكنه بدلا من ذلك قطع رؤوسهم وعلقها على بوابات القاهرة. فاستعاد المصريون الثقة في أنفسهم وهزموا جيوش التتار في عين جالوت، وأوقفوا هذا الوباء الذي كان يريد تحطيم كل الحضارات الإنسانية عن وعي. وفي كتابي عن الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية دراسة في الإدراك والكرامة أبين كيف أن احتدام الأزمة داخل الكيان الصهيوني وتزايد ثقة الفلسطينيين في أنفسهم هو الذي أدى إلى اندلاعها تماما، كما أن انتصار حزب الله في جنوب لبنان ولد ثقة في النفوس مرة أخرى فاندلعت انتفاضة الأقصى والاستقلال. هذا لا يعني أن ثقة في النفس وحدها هي السبب في الانتفاضة، ولكنها ضرورية لها، وكما يقولون بالإنجليزية necessary but not sufficient، ضرورية ولكنها ليست كافية. عنوان جامعة رادجرز. كانت نيويورك مليئة بالإمكانات الثقافية المجانية. عشنا بعض الوقت على مقربة من متحف كلايسترز، وهو متحف متخصص في فنون العصور الوسطى المسيحية في الغرب، وكنا نتردد أيضا على متحف متروبوليتان باستمرار، وهو ليس مجرد متحف وإنما مؤسسة ثقافية تعليمية كبرى مثل كثير من المتاحف الآن في الغرب. وإلى جانب هذا كان هناك عدد كبير من المتاحف المتنوعة، غوغنهايم، فريك، متحف التاريخ الطبيعي إلى آخره. وتعلمنا في نيويورك كيف نأكل الأنواع المختلفة من الطعام، الصيني، الياباني، التايلاندي، الهندي، النيبالي والإيطالي، هذا إلى جانب حدائق النباتات والحيوانات المختلفة. وبرغم ارتفاع أثمان المسارح ودور عرض الأفلام فإنه كانت هناك طرق مخفضة لدخولها، فكانت هناك تذاكر خاصة للمسارح للطلبة، كما كان هناك كشك في شارع برودواي في منطقة المسارح يبيع التذاكر التي لم تباع في ذلك اليوم بنصف ثمنها قبل عرض المسرحية ببضع ساعات. وكان هناك ما يسمى تذاكر وقوف، وهي أن يقف المشاهد طيلة المسرحية. فكنا نذهب إلى المسرحيات المشهورة المكلفة ونتوجه إلى شباك التذاكر قبل موعد بدء المسرحية بربع ساعة ونطلب تذكرة في أي مكان، فيخبروننا أنه لا يوجد سوى أماكن للوقوف فنقبل. وقد أتاح لنا هذا رؤية كثير من المسرحيات برغم الميزانية المحدودة. كما كنا نذهب إلى دور عرض السينما في حفلات الماتيني، ولكن وجود سينما ثاليا بجوار الجامعة كان فرصة ذهبية. كان ثمن التذكرة دولارا واحدا إن دخل المتفرج قبل الثالثة، فكنت أذهب أنا وزوجتي قبل الثالثة ومعنا طعامنا وشرابنا، ندفع الدولارين ولا نترك دار العرض إلا الساعة 9 مساء، نترنح من فرط الإعياء والمتعة بعد أن نكون قد شاهدنا 3 أفلام ابتداء من إنغمار بيرغمان وانتهاء بأكيرا كوروساوا. وهكذا قضينا عاما حافلا في نيويورك نهلنا إبانه من معين الإمكانات الثقافية هناك. ولكن نيويورك كانت رغم روعتها باهظة التكاليف، وأصبح من العصير علينا بل من المستحيل أن نتمتع بما فيها من فرص ثقافية وترفيهية، خاصة بعد أن حبانا الله ابنتنا نور. وأصبح من المستحيل البقاء في شقة صغيرة في نيويورك بعد أن انتقلنا من الفندق الذي يلتهم معظم دخلنا. ولذا على الرغم من أن بعض أساتذتي في جامعة كولومبيا نصحوني بالبقاء فيها بحسبان أنها جامعة ذائعة الصيت من مجموعة الآيفي ليج والتي تعني حرفيا نبات اللبلاب المتسلق نسبة إلى مبانيها القديمة التي يعلوها هذا النبات، ومن هنا أصبح رمز العراقة والقدم، فإنني انتقلت إلى جامعة أخرى هي جامعة رادجرز في مدينة نيو برونزويك بولاية نيو جيرسي والتي تبعد 30 ميلا عن نيويورك. وتنتمي هذه الجامعة لمجموعة الآيفي ليج أيضا إلا أنها أقل شهرة من جامعة كولومبيا. وكانت تجربتي هناك مختلفة عما حدث في نيويورك، فالمدينة صغيرة، وحصلنا من الجامعة على سكن كبير رخيص للغاية تحيط به حديقة تمكنت نور من أن تجري فيها وأدنبني لها أرجوحة تلعب بها. كما أنه نظرا لقرب نيو برونزويك من نيويورك كان بوسعنا أن نتخر شيئا من المال ونذهب إلى هناك متى ما سنحت لنا الفرصة، فكأنني بالانتقال عن نيويورك أصبحت أكثر قربا منها إذ أصبحت متاحة لي. وكان قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة صغيرا وحيويا، فكان يشهد صراعا حادا بين مجموعة من الأساتذة من خريجي هارفارد، صبية هارفارد أو The Harvard Boys كما كانوا يسمون، الذين كانوا أكثر انفتاحا على التيارات النقدية الجديدة من جهة، ومن جهة أخرى بقايا النظام القديم ممن يؤمنون بالمناهج الأكاديمية التقليدية المستقرة. وكان هناك أيضا صراع حاد بين الشكليين ودعاة النقد الحضاري التاريخي. كان الجو في القسم تجريبيا منفتحا تدرس فيه مقررات مختلفة تغطي كثيرا من الموضوعات والأعمال الأدبية والمناهج البحثية، بل وكان هناك مقررات عن السينما والفنون التشكيلية وعلاقتهما بالأدب. وقد عينت معيدا في القسم أو على وجه الدقة مساعد باحث بالإنجليزية Research or Teaching Assistant، حيث أن وظيفة معيد لا توجد في الولايات المتحدة، وكان يترك للمعيدين تحديد الطريقة التي يدرسون بها المقرر التمهيدي للغة الإنجليزية، شريطة أن يتفق 5 منهم على الأقل على تدريس نفس الموضوع. فأعلنت عن مقرر بعنوان مفهوم الشر في الأدب، ندرس فيه تطور مفهوم الشر في الأدب الإنجليزي من خلال نصوص أدبية إنجليزية مختلفة، وبذلك نعرف الطالب بتاريخ الأفكار وتاريخ الأخلاق، وندربه في الوقت نفسه على كيفية قراءة النصوص. والمقرر بذلك كان محاولة أولية في دراسة متتالية نماذجية تبدأ بالعصور الوسطى، جيفري تشوسر قصة الواعظ المتجول من حكايات كانتربري، مروراً بعصر النهضة ويليام شكسبير ماكبث، والقرن 18 ألكساندر بوب مقال عن الإنسان، والقرن 19 سامويل تيلر كولريدج الملاح القديم، وانتهاءً بالقرن 20 تي اس أليوت الأرض الخراب، إرنست هيمانغواي العجوز والبحر. وحيث أنه كان من المفهوم أن النزعة الشكلية متفشية بين الطلاب والمعيدين، كان من المتوقع ألا يوافق أحد من المعيدين على اقتراحي الذي يركز على المضمون الإنساني والأخلاقي، وكانت مفاجأة للجميع أن ما يزيد على 8 معيدين وافقوا على اقتراحي، وتكونت بالفعل مجموعة الشر بالإنجليزية Evil Group كما كانت تسمى، وتمتع الطلبة بالمقرر أيما تمتع. وكان هذا إشارة إلى أن ما يسود من تقاليع ربما لا يكون بالضرورة تعبيراً عن رغبات الناس وتطلعاتهم الحقيقية، وهذه حقيقة مهمة لا بد من تذكرها في عصر الإعلام والموضات المتلاحقة. وكانت أحد الاقتراحات المقدمة لهذا البرنامج هو دراسة روايات القرن 18 الطويلة الرديئة حتى يعرف الطلبة قيمة الأدب العظيم. وفي الاجتماع المخصص لمناقشة الاقتراحات اعترضت على هذا الاقتراح قائلا أنه سيحرم بعض الطلبة من فرصتهم الوحيدة للتدريب على قراءة روائع الأدب، فقال صاحب الاقتراح أنه لم يكن في واقع الأمر جادا في اقتراحه، والأمر كله من قبيل المزاح، وأنني لم أدرك النكتة وخفة الدم الكامنتين في اقتراحه. ومثل هذا التملص كان أمرا شائعا في الستينيات استخدام المفارقة الساخرة بالإنجليزية irony، أي أن يقول المرء عكس ما يعني للتخلص من المسؤولية الخلقية، إذ أنه من خلال استخدامها يمكن للمرء دائما أن يتنصل مما قال بحجة أن ما قاله هو مجرد مفارقة ساخرة. ولكن المشكلة أنه في الماضي كان الأديب أو الكاتب يستخدم عنصر المفارقة الساخرة فيقف على قضية أخلاقية صلبة يطل منها على العالم العادي ويوجه له سهام نقده. أما مستخدمو المفارقة الساخرة في الستينيات فكانوا يستخدمون ما يسمى المفارقة الساخرة الزلقة fleeting irony، فلا يقف الأديب على أرضية أخلاقية صلبة، ومع هذا يوجه سهام نقده للجميع بما في ذلك نفسه، فتصبح كل الأمور نسبية زلقة. وثمة واقعة نادرة في حياتي جعلت دراستي في الولايات المتحدة مثمرة للغاية من ناحية الكم والكيف. فدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة تنقسم عادة إلى 3 أقسام: المقررات، الامتحان الشفهي الشامل، رسالة الدكتوراه. وأول الأقسام وأهمها هو المقررات، وتستغرق عادة ما بين 2 إلى 3، ويدرس الطالب في أثناء هذه الفترة بعض المقررات الإجبارية: تاريخ اللغة الإنجليزية، إنجليزية العصور الوسطى. كما أنه من الناحية النظرية يدرس ما يحب من مقررات، ولكنه في واقع الأمر عادة ما يختار مقررات تصب في 5 فروع هي عبارة عن التخصصات التي يختارها الطالب لامتحانه الشفهي الشامل. في حالتي درست آداب العصور الوسطى وأدب عصر النهضة والقرن 17 والأدب الرومانسي والأدب الأمريكي والنظرية النقدية، وكل أستاذ يدرس مقرره دون أن ينسق مع بقية الأساتذة ودون أن تحكم الدراسة أي فلسفة عامة، ويحاول كل أستاذ أن يغطي أكبر قدر ممكن من النصوص الأدبية والنقدية والمراجع التي لها علاقة بمقرره. وقد أحصيت أنا وزوجتي عدد الصفحات المطلوب منا قراءتها في مقرر الأدب الأمريكي الذي درسناه معا، فوجدنا أنه يزيد عن 100 صفحة كل يوم بالنسبة لهذا المقرر وحسب، وهذا أمر مستحيل وعبثي. فحتى لو تم إنجازه على المستوى المادي من خلال القراءة السريعة التي تعلمناها في الولايات المتحدة، فإن العقل لا يمكنه استيعاب كل هذا. هذا بالنسبة لمقرر واحد، والحد الأدنى للمقررات 4 والأقصى 5، أي أن المطلوب هو قراءة 500 صفحة في اليوم. حينما ذكرنا هذه الإحصاءات فيما بعد لأستاذي الدكتور ديفيد وايمر الذي درسنا المقرر، أصيب هو نفسه بالذعر، وكان علينا أن نكتب 3 أبحاث لهذا المقرر. ونتيجة كل هذا كان إيقاع الدراسات العليا أصبح سريعاً لدرجة لا تسمح بأي إبداع حقيقي في تصوري، كما أن تعدد المقررات وغلبة النزعة المعلوماتية على بعض الأساتذة يؤدي إلى نوع من أنواع التشظي، وقد حاولت قدر استطاعتي أن أتجاوز ذلك عن طريق محاولة الربط بين ما أدرس من النصوص وأن أقرأ في الفلسفة حتى تظل عندي الصورة الكلية ولا أغرق في المعلومات. حينما أقوم بكتابة عمل ما أشعر بأن مثل هذا العمل له حدوده وفضاؤه، وحتى لا أقبع داخلهما محصورا بحدودهما، فأنا عادة ما أقرأ كتبا لا علاقة لها بما أكتب حتى يظل خيالي خصبا، وحتى تتفجر داخلي إشكاليات ربما لا يمكن أن أتوصل إليها إن ضللت داخل نطاق الموضوع الذي أكتب عنه وحسب. منذ البداية عرفت أن إيقاع الدراسات العليا هو الجنون بعينه، فطلبت من أستاذي المشرف ألا أدرس أكثر من 3 مقررات، أي دون الحد الأدنى، وتمت الموافقة على طلبي من قبل لجنة الدراسات العليا، ربما رأفة بهذا الطالب المصري الجديد الوحيد. وبعد أن حصلت على درجة الامتياز في كل المواد في الفصل الدراسي الأول، كنت أذهب إلى من أعرفهم من الأساتذة وأخبرهم بأنه بات من الواضح للجميع أنني طالب متميز، وأنني أحب القراءة ومهتم بالفكر، وأنني لم أحضر من مصر للتسلية، ثم أردف قائلاً أن نظام الدراسات العليا في الولايات المتحدة هو نظام تعليم جماهيري لا يسمح بأي شكل من أشكال التميز، وهذا أمر مفهوم تماماً بسبب الأعداد الكبيرة نسبياً، ولكن لما تطبق علي نفس المعايير؟ وكثيراً ما أقنعت الأساتذة بأن يعطوني تقدير امتياز دون أن أقدم ورقة بحث، ولكني كنت أعطيهم كلمة شرف أنني سأقدم البحث فيما بعد كتابته في هدوء وسكينة، وكثيراً ما نجحت في إقناعهم، فكنت أقضي الصيف في كتابة البحوث المطلوبة عندما يكون عندي متسع من الوقت. حاولت أن أطبق نفس السياسة مع إحدى طالبات الدراسات العليا في مصر، فما كان منها إلا أن تناست الموضوع تماماً بعد أن أعطيتها تقديراً عالياً، وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي حاولت أن أفعل فيها ذلك. بعد الانتهاء من المقررات كان علي اجتياز الامتحان الشفهي الشامل بالإنجليزية Comprehensives أو Orals حتى يمكنني أن أبدأ في كتابة رسالتي للدكتوراه، وكما أسلفت كان الامتحان في جامعة رادجرز مكوناً من 5 أجزاء، هي عبارة عن 5 تخصصات يختارها الطالب، وكنت قد تملكت ناصية مثل هذه الأمور تماماً، كما أنني والحق يقال درست ما طلب مني بعناية وشغف شديدين. فجاء الممتحنون 5 يمثل كل واحد منهم تخصصاً من التخصصات 5 التي اخترتها، وجلسوا حول المائدة ثم بدأت الأسئلة تنهال علي، وكان بعضها والحق يقال ذكياً للغاية ويتطلب إعمال الخيال والفكر، ولكن كان من بين الممتحنين أستاذ عرف باهتمامه بالحقائق والمعلومات العامة أو المجردة وعدم الاكتراث بالنصوص، فسألني عن عدد قصائد ديوان الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكنسون، فأخبرته بالرقم على وجه الدقة الذي نسيته بعدها بطبيعة الحال، ثم أضفت قائلا أنني كنت أعرف أنه سيسألني هذا السؤال، فضحك وكانت إشارة للأساتذة أمثاله أن يطرحوا هذه اللعبة المعلوماتية السطحية جانبا ويركزوا على ما هو أهم من ذلك. ثم طلب مني أستاذ آخر أن أضع وصفا لمقرر لدراسة تاريخ النظرية النقدية الأدبية، وبطبيعة الحال كنت أعرف أنهم يريدونني أن أبدأ بأرسطو أو أفلاطون، ولكنني قررت أن أصدمهم فقلت الجرجاني لأذكرهم بهويتي، دمنهوري مصري عربي مسلم يطل عليهم كأحد علماء الأنثروبولوجيا ويدرس حضارتهم دون أن يكون جزءا منهما. فسألوني من عسى أن يكون الجرجاني؟ فقلت لهم أنه ناقد عربي كلاسيكي مهم وصاحب نظرية نقدية رائدة، فقالوا حسنا لو كنت في الولايات المتحدة ماذا كنت ستفعل؟ فتنطعت وقلت أنا لا أنوي البقاء في الولايات المتحدة تحت أي ظروف، قالوا فلنفترض ذلك. فابتسمت وقلت حسنا، لو أفترض ذلك وهو أمر صعب بعض الشيء علي، فإننا سنبدأ ولا شك بأرسطو. المهم بعد هذه المعركة الكوميدية المفتعلة الأولية، أصبح الأساتذة الممتحنون طوع يميني تماما، فلقد بينت لهم حدود معرفتهم وجهلهم تماما بخلفية الثقافية. وانتهت المعركة بأنني اجتزت الامتحان بنجاح، بل أعطوني درجة الامتياز بالإنجليزية with distinction، وكانت أول مرة في تاريخ قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالجامعة تمنح مثل هذه الدرجة، إذ أنه لا يوجد درجات في هذا الامتحان. ولكنهم وجدوا أن لائحة تأسيس الجامعة تضم بندًا يسمح بهذا. ولنقارن هذا بما يمكن أن يحدث لمن يتحدى أساتذته في أحد الجامعات المصرية، مصيره هو التحطيم الكامل مدى الحياة بلا هوادة ولا رحمة. وبعد أن انتهيت من المقررات والامتحان الشفوي الشامل وأثبتت جدارة الأكاديمية، وحان وقت كتابة الرسالة. كان قسم الأدب الإنجليزي قد بدأ بتطوير تجربة جديدة، وهي أن يعفي الممتازون من الطلبة من كتابة رسالة الدكتوراه على أن يكتفوا بتطوير بحثين من الأبحاث التي كتبوها في أثناء دراسة المقررات، وأن يلقي الطالب محاضرة عامة هي الأخرى بمنزلة رسالة قصيرة على أن تحل هذه الرسائل الثلاث محل رسالة الدكتوراه. وقد قبلت أن أخوض هذه التجربة بعد طول تردد، نظراً لخشيتي أن يقال في مصر أنني لم أكتب رسالة للدكتوراه لأنني فشلت في دراستي، وأنا لا أحب الدخول في المعارك الصغيرة وأفضل الاستسلام فيها حتى لا تستنفذ طاقتي فيما لا يفيد. دائماً أنصح أصدقائي وتلاميذي أن يبتعدوا عن المعارك الصغيرة التي تفرض عليهم والتي يمكن أن تستنزف الإنسان بل وتقضي عليه. ومصر الآن عامرة بالمعارك الصغيرة في كل مكان، وقانا الله وإياكم. ولكن لحسن حظي تضخمت رسالة الأولى التي كان من المفروض ألا تتجاوز 100 صفحة، تضخمت إلى أن وصلت 500، وأصبح من الحتمي أن أترك النظام الجديد وأتبع النظام القديم. ومع هذا لا بد وأن أشير إلى أن التجربة قد فشلت، فالذين خاضوها بنجاح لم يجدوا عملا بعد ذلك. فالبيروقراطية الأكاديمية في الولايات المتحدة كانت تسأل المتقدم لشغل وظيفة ما عن تخصصه الدقيق، وحينما كان يذكر أنه كتب 3 رسائل قصيرة كان طلبه يرفض. ونفس المنطق يفسر حادثة أخرى في حياتي. لقد بدأت كتابة رسالتي للدكتوراه اليوم 9 من يونيو عام 1967، حين أدركت حجم الكارثة التي حاقت بنا. ساعتها قررت الانتهاء من دراستي حتى نعود لنساهم بما عندنا في إعادة بناء الوطن الجريح. ولم تكن سنة 1967 بالنسبة لمن يقيم في الولايات المتحدة تعني البطش الأمريكي الصهيوني بمصر وحسب، وإنما كانت تعني أيضا العربدة الأمريكية الكاملة في فيتنام وعمليات الإبادة التي كانت القوات المسلحة الأمريكية تقوم بها دفاعا عن حكومة عسكرية فاسدة وعن مصالحها الاستراتيجية ضد شعب آسيوي يحاول أن يقرر مصيره. المهم قررت أن أقدم رسالتي للدكتوراه ثم أرفض الحصول عليها بعد مناقشتها وإقرارها احتجاجا على السلوك الأمريكي في مصر وفيتنام. ولكن المضحك أنني فكرت في مصيري في مصر بعد العودة، إذ أنهم كانوا سيقولون لقد فشل، وهو يغطي فشله هذا بمسألة الاحتجاج. وعبثا كنت سأحاول الدفاع عن نفسي ثم سأحاول الحصول على الدكتوراه في مصر، وسأدخل في متاهات تعطلني عن مشروع الفكري الذي كنت أود التفرغ له، فعدلت عن قراري الثوري ولم أندم على ذلك فيما بعد. وكما قلت كان القسم في رادجرز صغيرا إلى حد كبير، ومن هنا بدأت أتفاعل معه ومع من حولي، وهو تفاعل أخذ وعطاء. فكانت هناك المحاضرات العامة التي كان كبار المفكرين الأوروبيين والأمريكيين يلقونها، وكان هناك نادى للسينما وجلسات طلبة الدراسات العليا حيث كنا نناقش أهم الأمور وأبسطها. كنت أنظر من حولي وأتفاعل ولا أفقد ذاتي. فلنأخذ على سبيل المثال طريقة التحية، وهي مسألة محفوفة بالمخاطر في الولايات المتحدة، فالتصافح باليد كما نفعل في بلادنا أمر نادر، كما أنهم لا يحبون أن يضيعوا وقتهم في السلام كما نفعل نحن. وكثيرا ما كنت أحضر حفلا مع بعض الطلبة والأساتذة، وحينما نتقابل اليوم التالي كنا لا نحيي الواحد منا الآخر وكأننا لم نلتقي قبل ذلك، وكان ذلك يسبب لي الألم في بداية الأمر، ولكني تعودت عليه وتأقلمت. فكنت أنظر بطرف عيني قبل إلقاء التحية لأرى هل ستقابل بالتجاهل أو الترحاب. وطريقة التحية لا تقل تركيبا، فنحن في مصر نصافح النساء والرجال، ولكن لا نقبل إلا الرجال على الوجنتين ممن تربطنا بهم علاقة حميمة للغاية. أما في الولايات المتحدة فتعلمنا أن تقبيل الرجال له مغزى آخر تماما، أما تقبيل النساء على الوجنتين فهو من قبيل التحية، وعدم التقبيل يعد من سوء الخلق، وكان علينا تبني هذه الطريقة. حينما حضر أستاذي إلى مصر قبل زوجتي وقبلت زوجته، فضحكت كل الطالبات في الكلية، وكان علي أن أشرح لهن المضمون الاجتماعي للتحية. وما زلت أصاب بحيرة بالغة حينما أحضر حفلا في القاهرة يضم مصريين وأمريكيين، إذا علينا أن نتبنى طريقتين مختلفتين للتحية في نفس الزمان والمكان. فحينما أقابل سيدة ما أتأكد من جنسيتها أولا، ثم أصافحها حسب خطابها الحضاري حتى لا أقع في خطأ حضاري جسيم. ولكنني مع هذا لم أكن متلقيا سلبيا لمقاييس المجتمع الأمريكي، فقد اكتشفت على سبيل المثال أن كثيرا من عبارات التحية التي نستخدمها بالعربية لها وقع مختلف بالإنجليزية، والمكون الحضاري أمر لا يمكن تجاوزه. فمثلا إن قلت لرجل بالعامية المصرية وحشني، أي إني أفتقدك، فإن ترجمتها بالإنجليزية هي I miss you. وفي أمريكا في الستينيات كان لمثل هذه العبارة إن قلتها لشخص من نفس الجنس إيحاءات قوية، أحيانا جنسية. فاللغة الإنجليزية لغة تم ترشيدها تماما، ومن هنا لا بد للمتحدث أن يكون مقتصرا للغاية في التعبير عن عواطفه. فوجدت أنني لو استسلمت للغة الإنجليزية لضاعت مني لغة العواطف القوية، ولذا كنت أستخدم العبارة التالية، كما نقول بالعربية لقد افتقدتك، As we say in Arabic, I miss you. وبذلك أحيد المكون الحضاري أو أجعله عربيا بأن أجعل المرجعية عربية تسمح بالتعبير عن العواطف. وقد وجد الكثيرون في قسم اللغة الإنجليزية هذه الصياغة اللفظية ممتازة، فكانوا يستخدمونها برغم أنهم أمريكيون، حتى يتحرروا قليلا من حدود لغتهم الباردة، وحتى يمكنهم التعبير عن عواطفهم. وكنا حينما نلتقي في الصباح في القسم نستخدم العبارة التي أشرت إليها ونضحك من المفارقة. وفي طريق عودتي إلى مصر أنا وزوجتي وابنتي قررنا أن ننفق كل ما ادخرناه في أثناء إقامتنا، ومع انتهاء المدة كان مبلغا محترما نظرا لأنني كنت أحصل على إعفاء من مصاريف الجامعة نتيجة لتفوقي. وكان قانون البعثات أيامها ينص على أن من يحصل على مثل هذا الإعفاء ترسل له البعثات المبلغ كاملا كمكافأة. كما أنني عملت في مكتب الجامعة العربية في نيويورك بعض الوقت كما سأبين فيما بعد، وكانت رحلة ممتعة بالفعل. فقد ركبنا عابرة محيطات تسمى كريستوفرو كولومبو مشهورة بترفها، ونزلنا في البرتغال لمدة يوم ويوم آخر في إسبانيا، واستقر بنا المطاف في نابولي إيطاليا، وبقينا فيها عدة أيام، ومنها إلى روما ثم فينيسيا ثم سيينا وسان جيمانيانو وفيرونا وفلورنسا والبندقية وميلانو، ثم اتجهنا إلى سويسرا حيث قضينا بضعة أيام في جنيف ولوزان، ومنها إلى فرنسا حيث قضينا شهرا في باريس وفيرساي وشارتر، ومنها إلى لندن حيث قضينا شهرا في إنجلترا منطقة البحيرات، حيث استأجرت سيارة وسرنا بمحاذاة نهر دادون الذي كتب عنه ووردزورث مجموعة من السونتات، ثم إلى اسكتلندا حيث تركنا ابنتنا عند بعض الأصدقاء، ومنها إلى لندن حيث قضينا بضعة أسابيع ننتقل بين المتاحف والقلاع والقصور والمسارح. وبعد أن جاءت ابنتنا من اسكتلندا ذهبنا إلى هولندا ومنها إلى ألمانيا، حيث تسلمنا سيارة فولكس فاجن في الشمال وقدنا السيارة إلى ميونخ ومنها إلى النمسا، فنابولي في إيطاليا ومنها إلى بيروت في الأسكندرية. وبذلك نكون قد قضينا 4 شهور زرنا خلالها معظم معالم أوروبا، متاحف وحدائق وقصور وآثار. عدنا بعد كل هذا إلى الإسكندرية حيث كان الأهل في الاستقبال، وأذكر أننا حينما دخلنا المياه المصرية كان أحدهم يحمل راديو ترانزستور، وسمعت أغنية مال علي مال للمطربة فايزة أحمد، كلما سمعتها أثارت شجوني. ثم رأينا قوارب بخارية مسرعة نحو الباخرة، فابتسمت وقلت لزوجتي الكوسة المصرية بدأت، فوافقني من حولي واستنكروا الموقف، وإذ بي أرى ابن عمي رئيس المحطة البحرية، هو قائد المظاهرة البحرية، وأنني المستفيد من الكوسة. وحينما عانقني بحرارة أمام الجماهير تصببت عرقا، وكانت عيوني تسترق النظر للآخرين لأرى مدى دهشتهم واستنكارهم للكوسة المتدفقة. ومع هذا يجب أن أضيف أنني لاحظت أنه حين بدأ مراقبو الجمارك في تقدير قيمة ما أحضرت من أدوات كهربائية من الولايات المتحدة كانوا يبالغون في ثمنها، وأدركت أنهم يفعلون ذلك لإرضاء ابن عمي الذي كان يتسم بالصرامة، فأخبرتهم بأن في هذا ظلم لي، وأنني يجب أن أعامل كما يعامل كل المبعوثين من زملائي، وأنني لا ذنب لي إن كنت ابن عمه. فضحك المراقبون وبدأوا في معاملتي بالمعايير العادية. عنوان: بعض من عرفت في الولايات المتحدة. كونت في الولايات المتحدة مجموعة من الصداقات التي كانت خير عون فكري ومعنوي لي. تعرفت في نيويورك على فرانسيس باز، وهو أستاذ أمريكي متخصص في نجيب محفوظ، حول حياته إلى عمل فني كل شيء فيها تعبير عن محاولة للوصول إلى الجمال والنظام، وهو من أصل مكسيكي من ناحية الأب، إيراني من ناحية الأم، وكان يجد أن الحياة الحديثة بنسبيتها الشديدة ستودي بالإنسان، ومن هنا تمسكه الشديد بالجمال وأشكاله المختلفة، ثم تمسكه الشديد بأهداب دينه، بل أن الجمال عنده يمتزج بالدين تماما، ويكاد التزامه بهما يكون في نفس المنزلة. كنا نجد في منزله مخطوطا عربيا جميلا، وقطعة سجاد قديمة، وقطعة من السيراميك، وأيقونة بيزنطية، وكان يتردد على كنيسة مجاورة لمنزله، ولكنه كان يبحث أيضا عن الكنائس التي تؤدي الموسيقى الدينية بالمستوى الذي يرضي ذوقه. ما زلنا نحل ضيوفا عليه هو وزوجته فيفيان حينما نذهب إلى نيويورك. ومن أطرف الوقائع التي حدثت لي في نيويورك أنني حضرت عام 1964 حفلا أقامه طالب ثري من زملائي في جامعة كولومبيا يسمى جون كافالتو، ثم بعدت الشقة بيننا إلى أن عدت إلى الولايات المتحدة في السبعينيات، فوجدت أنه أصبح من أهم الشخصيات اليسارية المعادية لإسرائيل. اتصلت على رقم تليفونه ودعوته لطعام الغداء، وحينما حضر أخبرني أن الحفل الذي حضرته عنده شكل لحظة فارقة في تطوره السياسي، لأنه سمع مني لأول مرة عن تلك الحقيقة البديهية التي يعرفها أي مثقف مصري، وهي أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن هنا لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، وأن هذا فتح عيني على طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة، ومن هنا بدأ يبحث عن صيغة سياسية تتجاوز النظام القائم. وقد تعرفت في كولومبيا إلى المفكر العربي الأمريكي إدوارد سعيد الذي كان يدرس في كولومبيا، وكان على وشك الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة هارفارد، ولم نتحدث ساعتها عن الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما تحدثنا عن أمور كثيرة خاصة بالمجتمع العربي وبالحضارة العربية. كما تعرفت إلى الدكتور يحيى العزبي الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إذ كنا ندرس معا مقررا في الدراما الحديثة. كما تعرفنا إلى زوجته أميرة، وقد نشأت بين أسرتينا صداقة أدامها الله تثرينا إنسانيا وثقافيا وعاطفيا، لا تختلف كثيرا عن صداقتنا مع دكتور عمر وهدى خليل اللذين تعرفنا إليهما إبان الفترة الثانية التي قضيناها في الولايات المتحدة. كما توطدت الصلاة مع زميل آخر لي وكان واعظا بروتستانتينيا من الجنوب، تخرج في جامعة هارفارد قسم اللاهوت، وقرر الحصول على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة كولومبيا، إذ كان قد قرر أن يهجر وظيفته الدينية. كان جون سميث ليس اسمه الحقيقي، إنسان متوحش يعيش على الفطرة. كنت أشير له بأنه المتوحش النبيل، بالإنجليزية Noble Savage، يحس بالضياع الشديد في نيويورك بسبب برود الناس فيها، وكان هو متوقد العواطف، كرمه لا حدود له، ولعل هذا ما جمعنا، ولكنه كان من أوائل النماذج التي قابلتها لإنسان غارق في المعلوماتية، يحاول في الوقت نفسه الوصول إلى رؤية كلية مترابطة تمام الترابط، وهذه خلطة مستحيلة، ذئب هيجلي معلوماتي سأتناوله بالتفصيل فيما بعد. ثم بدأ يميل تدريجيا إلى البحث النهم عن الحقائق المادية والمصمتة، أي أنه غرق في المعلوماتية. بعد أن تركت جامعة كولومبيا للدراسة في جامعة رادجرز، كان هناك سلسلة من الكتب النقدية البسيطة هدفها مساعدة الطلبة على دراسة الأدب الإنجليزي، تدفع مكافأة مقدارها $700 نظير أي مقدمة نقدية تنشر في السلسلة، وهو مبلغ لا بأس به في الستينيات. فتقدمت بطلب كتاب الدراسة عن الشاعر الإنجليزي ويليام ووردورث، وتقدم جون سميث بطلب لكتابة كتاب عن كولريدج، فقبل طلبه ورفض طلبي. وحينما استفسرنا عن السبب كان الناشر صريحا واضحا، إذ قال أن الاسم العربي سيجعل الطلبة يحجمون عن شراء الكتاب، وكان محقا في هذا. فطلبت من صديقي أن يتقدم بطلب باسمه لكتابة الكتاب عن ووردزورث على أن أقوم أنا بكتابته، فقبل طلبه وقمت أنا بكتابته بالفعل. وحينما جاء دوره ليكتب الكتاب عن كولريدج عجز تماما، إذ هاجمه الذئب المعلوماتي، فقمت بكتابته ولكنه أضاف بعض المعلومات التي شوهت الكتاب في تصوري. ظلت الصداقة قائمة بيننا بعض الوقت إلى أن تقدم بأعماله النقدية ليرقى في كليته، فقبل كتاب ووردزورث ورفض كتاب كولريدج، وكان هذا من شأنه أن يجعل العلاقة بيننا تبرد كثيرا برغم استمرارها بعض الوقت بعد ذلك. وبعد وصولي إلى جامعة رادجرز مباشرة انضم إليها البروفيسور ويليام فيليبس، وتعود شهرته إلى أنه أحد مؤسسي مجلة البارتيزان ريفيو، وهي مجلة فكرية ذات اتجاه يساري معادل للشمولية. ابتعدت تدريجيا عن المركزية مع احتفاظها بالحس الاجتماعي والتاريخي والحضري. وقد أحضر البروفيسور ويليام فيليبس مجلته معه وبدأت تنشر من جامعة رادجرز. كان البروفيسور ويليام فيليبس يدرس مقررا في النقد الأدبي من أرسطو حتى العصر الحديث، وكانت محاضراته في النقد الحديث مليئة بالحكايات الشخصية الصغيرة عن علاقته بجان بول سارتر، وكيف أن سيمون دي بوفوار كانت تغار عليه تماما من البنات الصغيرات برغم كل حديثها عن الحرية والانفتاح، وما الذي قالته ابنة إيزاك بابل الكاتب السوفيتي عن السبب الحقيقي لإعدام أبيها. ادعت السلطة السوفيتية أنه كان معاديا للثورة، وفي حقيقة الأمر كان أحد عملاء المخابرات عشيقا لأمها، وقرر التخلص من السيد الوالد. وكانت البارتيزان ريفيو مركزا يتجمع فيه كثير من المثقفين اليهود، وكان البروفيسور فيليبس هو من كبار المثقفين الأمريكيين اليهود. يدعوني لبعض الحفلات التي تعقدها ريفيو، فتعرفت إلى الكثيرين منهم، كان من بينهم على سبيل المثال دانيال بيل الذي كان قد بدأ يقدم أطروحته الخاصة بنهاية الأيديولوجية ونظرية التلاقي بين كل المجتمعات الصناعية، اشتراكية كانت أم رأسمالية، وليزلي فيدلر الذي كان لا يكف عن الحديث عن رسالة اليهودي بحسبانه الغريب الأزلي، وعن الإسكاتولوجي نهاية الأيام، وإيرفينغ هاو الذي كان يتحدث عن رؤية للعدالة الاجتماعية خارج نطاق الاشتراكية، ولكنهما هذا من أكبر مؤيدي إسرائيل. أذكر مرة أن طلب مني البروفيسور فيليبس أن أكتب بحثا عن كتاب الشاعر لأرسطو، ففعلت وقرأته في المحاضرة، وكان تعليقه طريفا وحكيما للغاية، إذ قال ساخرا: مستر المسيري، كلنا نعرف أنك ذكي للغاية، بل نعرف أنك تفوق أرسطو علما، ولكن فلتحاول دائما أن تفهم قبل أن تصدر أحكامك. وهذه بالمناسبة حقيقة، فأي طالب في أي جامعة في العالم يعرف قدر ما عرفه أرسطو عشرات المرات من ناحية المعلومات. أما من ناحية المقدرة على التحليل والرؤية النقدية التي تصل إلى جوهر الأمور فالأمر جد مختلف. كان بحثي مركزياً ملتهباً أحاول أن أربط فيه بين نظام العبودية وجماليات أرسطو، وقد قمت بنمغ الفيلسوف اليوناني بطبيعة الحال لسكوته عن الظلم المحيط به ولانحيازه للأسياد ضد العبيد. ولم يكن حديث البروفيسور فيليبس لي درساً في التواضع وحسب، وإنما كان درساً في ضرورة أن يسبق الحكم الأخلاقي أو الطبقي أو السياسي عملية فهم وتفسير، وهذا ما أطالب به في الوقت الحالي في علاقتنا بالصهيونية وإسرائيل، بل مع كل الظواهر، على أن نبتعد عن الشجب والشتم دون أساس من دراسة. ومن المهم أن أذكر هنا علاقة العميقة بالبروفيسور فيليبس وتبنيه لي وتقديمه الكثير من العون لي، بما في ذلك إتاحة الفرصة لي للعمل في الريفيو، وعلاقتي به تقف على طرف النقيض من الأسطورة التي يروجها بعض الطلبة المصريين من أن الأستاذ اليهودي اضطهدهم وأعطاهم من الدرجات أقل مما يستحقونه. ولا شك في أن هناك أساتذة متعصبين، ولكن هناك أيضا الكثيرون أمثال الأستاذ ويليام فيليبس، ولذا يجب عدم التعميم. ومن أساتذتي أذكر أيضا البروفيسور ديفيد وايمر الذي تربطني به حتى الآن صداقة حميمة، وقد كان هو المشرف على رسالتي للدكتوراه. كنا نلتقي مرة أو مرتين في الأسبوع نناقش كل شيء ونسير معا في الطرقات والحدائق والمطاعم، وكنت قد بدأت في عقد لقاء أسبوعي في أحد المقاهي في مدينة نيو برونزويك سميته يوم الجمعة الرعوي بالإنجليزية باسترال فرايداي، أي أنه لقاء يستدعى الجو المثالي الخالي من الآلام والشكوك والصراع، عالم التلقائية والفطرة السليمة التي لم تفسدها الحضارة ولم تخربها المدنية، الذي يفترض أن الرعاة يتحركون في إطاره في الأناشيد الرعوية في التراث الغربي. كنت ألتقي أنا وأصدقائي وكل من يحب أن ينضم لنا في ذلك اليوم، وكان الشرط الأساسي في هذا اللقاء ألا يتحدث أحد في الأمور الأكاديمية، وأن ننطلق على سجيتنا نتحدث ونثرثر ونأكل وندخن السيجار الرخيص. كان ديفيد وايمر يأتي أحيانا إلى لقاء الجمعة الرعوي ويتمتع به أيما تمتع، وقد ساعدني البروفيسور وايمر وشجعني عبر مراحل كتابة رسالتي للدكتوراه كما سأبين فيما بعد. كان يتحمس كثيرا لما كنت أكتبه ويرى أن فيه كثيرا من الحكمة وشيئا من الجنون، وأن نسبة الحكمة أكبر من نسبة الجنون، وكان كثيرا ما يقرأ ما أكتب من أبحاث على الطلبة. وعندما قدمت له النسخة الأولى من رسالتي للدكتوراه أخبرني شفهيا أنها رسالة متميزة، وحين عدت إلى مكتبي وجدت رسالة منه مكتوبة من سطرين يقول فيهما: دعني أخبرك بهذه الطريقة الرسمية إلى حد ما أنك كتبت عملا متميزا. Let me tell you in this more or less formal way you have written an outstanding dissertation. وبعد مناقشة رسالتي للدكتوراه كتب لي رسالة طويلة يخبرني فيها أنني لابد قد عانيت الكثير، ولكن إحساس الداخلي برضا في مقابل الاعتراف الأكاديمي بالرسالة هو خير تعويض لي. أما البروفيسور ويليام كيلوغ أستاذ أدب العصور الوسطى الذي درست على يديه شعر العصور الوسطى، فقد نصب نفسه أبا لي، تبناني أنا وأسرتي، لعله كان يشعر بالوحدة بعد أن تركه أولاده. كان يدعوني دائما لتناول طعام الغداء بشكل شبه دوري، وقد أخبرني ونحن نتناول عشاء الكريسماس السنوي عنده أنه حينما يقابلني في الصباح فإنه يستمد قدرا كبيرا من الحياة. وثمة قصة حزينة في حياتي، كان البروفيسور كيلوغ هو أحد أبطالها، إذ كان يشرف على رسالة للدكتوراه وكان موضوعها هو تحقيق مخطوط لأحدى الترجمات اللاتينية في العصر الوسيط لكتاب الشعر الأرسطو، وكانت المخطوطة تحتوي على بعض جمل بدا لأول وهلة أن لا معنى لها، ولذا سببت حيرة عميقة للطالب الذي كان يكتب الدكتوراه ولأستاذه الدكتور كيلوغ. وتصادف أنني اطلعت على المخطوطة فأحسست أن الجمل التي تبدو كأن لا معنى لها قد تكون ترجمة ركيكة لأبيات شعر عربية، ومن هنا فالمخطوطة ليست ترجمة مباشرة لكتاب الشعر لأرسطو، وإنما قد تكون ترجمة لشرح ابن رشد له. وكنت قد تعرضت للموضوع في رسالتي للماجستير في جامعة كولومبيا، فأخبرت الطالب عن الأصل المحتمل، وتطوعت أن أفحص المخطوطة بعناية أكبر حينما أعود لمصر. وبعد عودتي أحضرت تحقيق دكتور عبد الرحمن بدوي لشرح أو ترجمة ابن رشد لكتاب الشعر، وكم كانت فرحتي بالغة حين اكتشفت أن تخميني كان في محله. وقضيت يومين في المكتبة ونجحت في حل كل المشكلات التي أدت إلى توقف البحث، ووضعت نتيجة بحثي في خطاب أعطيته إلى صديق سافر إلى الولايات المتحدة على أمل أن يرسله عن طريق البريد لصاحب البحث. لكن بعد عدة سنوات سألت عن الطالب، فقالوا لي أنه لم يتسلم الخطاب قط، ولا أدري هل هو إهمال من مصلحة البريد الأمريكية أو أن صديقي حامل الخطاب لم يفي بوعده. المهم بعد سنوات من البحث المضني الذي لا طائل من ورائه، اضطر صاحبنا إلى أن يغير موضوع رسالته. ومن أعز أصدقائي في الولايات المتحدة ويليام جولدن، وكنا نسميه بيل، وهو الاختصار الشائع واسم الدلال ويليام، ولكنه كان يسمي نفسه بيل ذا جولدن، بيل الذهبي، كما لو كان أحد فرسان العصور الوسطى. كان دائم الابتسام، من أصل كاثوليكي لا يكترث كثيرا بالإنجاز في رقعة الحياة العامة، وكان يعيش مع أبوي، وهذا أمر نادر للغاية في الولايات المتحدة، إذ أنه إذا بلغ الفرد سن 16 أو 18 فإنه لا بد أن يعيش بمفرده، ومن هنا يبدأ في استيعاب قيمه من المجتمع المحيط به، الإعلام أو مجموعة الأصدقاء التي يعيش معها، فتتم عملية صياغته وقولبته اجتماعيا، بل وتنميطه بسرعة شديدة وكفاءة عالية وبدون تدخل الأسرة. أما بيل فظل يعيش مع أبويه، وكانت النتيجة أنه ظل مستقلا في شخصيته عن المجتمع وعن أقرانه، وأصبح عنده وقت فراغ كبير، فهو ليس مضطرا لأن يعد طعامه لنفسه أو لغسل ملابسه. وكنت قد بدأت حياتي المكثفة سريعة الإيقاع التي استوعبتها كتابة الدكتوراه والاشتغال بإعطاء محاضرات عامة عن مصر أو عن الصهيونية، الأمر الذي لم يكن يدع لي دقيقة أستريح فيها أو أتواصل إنسانيا مع نفسي أو مع غيري. فكان بل يأتي لزيارتي كل أسبوع ويجلس على عتبة منزلي، فأخرج وأضطر للجلوس معه، ويأتي الأصدقاء ونضطر إلى أن نقضي بضع ساعات صفاء لا يشغلنا فيها الزمان بما حمل، وقد أصبحت هذه عادة أسبوعية. وبدأت في هذه المرحلة من حياتي الاهتمام بمن أسميهم اليتامى والأبرياء، وهم أشخاص يتسمون بالبراءة، لم يفقدوا آباءهم بالضرورة، ولكنهم وجدوا أنفسهم عزلا أمام المجتمع الحديث المتوحش الذي لا ينتصر فيه سوى الأقوياء، والذي يقوم بتهميشهم وتهشيمهم. ومن أكثر اليتامى حزنا صديقي بيتر، ليس اسمه الحقيقي، وكان شخصا رقيقا للغاية، ولكن أبويه كانا يريدانه شخصية قوية مستقلة تعتمد على نفسها إلى آخره، وليس كل البشر عندهم هذه المقدرة. ترى زوجتي أنه كلما امتدت فترة الحضانة قويت شخصية الطفل على عكس ما يتصور الكثيرون، وأنه إن دفع بالمرء إلى عالم الصراع اليومي في مرحلة مبكرة وهو غير مستعد لها فإن شخصيته تهتز. وشاء حظ بيتر أن أباه كان يعمل في مجلس المدينة، وكان يأتي له في الصيف بعمل في السجن، والسجن له قوانينه الخفية الخاصة، تهريب الطعام والمخدرات، إدخال البغايا، التعامل مع أسوأ البشر. فكان يخرج من عمله الصيفي محطما تماما. وبعد أن تعرفت إليه أخبرته أنه يمكنه أن يخبر أبوي بأنه لن يأخذ وظيفته الصيفية المعتادة، وأنهما لو رفضا الإنفاق عليه وكانا متيسري الحال فيمكنه الإقامة معي في منزلي طيلة فصل الصيف. ونجحت الخطة وانتصر في المعركة، وقضى أول صيف له دون أن يذهب إلى السجن، واسترد هذا اليتيم كثيرا من براءته التي فقدها. وما زلت أهتم باليتامى والأبرياء هؤلاء حتى يذوقوا التراحم في مجتمعات لا قلب لها، وحتى يمكنهم البقاء في مجتمعات البقاء فيها للأقوى. وقد حدثت لي واقعة في الكويت أجد أنها جديرة بالتسجيل، كنت أدرس مادة الشعر، وكان بين الطالبات طالبة كويتية متفوقة في هذه المادة برغم أنها كانت تدرس في كلية العلوم. واتصلت بي هذه الطالبة عدة مرات لمقابلتي، وكنت أعدها خيرا وأؤجل الموعد، إذ كنت قد وقعت في براثن الموسوعة. وفي آخر موعد اتصلت بها لتأجيله، فوجدتها في غيظ شديد من التأجيل، فتراجعت عن موقفي وقلت لها أنني سأقابلها على الفور في مكتبي. وحينما حضرت بدأت تشكو من أنها تشعر بالغربة عن أمها، وكلما اقتربت منها شعرت بالبعد. وقد عرفت منها أن الأم إنسانة عادية، وأن البعد بينها وبين ابنتها ليس متعمدا من جانبها، وإنما هو نتيجة اختلاف اللغة أو الخطاب. فالأم كما أسلفت إنسانة عادية، ولكن الابنة غير عادية بأي مقاييس. وأجهشت الطالبة ببكاء حار ثم ودعتني. وحينما قابلتها في الكلية في اليوم التالي تجاهلتني تماما، وكأنها أرادت أن تغلق هذا الملف أو أن تخرج هذا الغريب من حياتها بعد أن كشفته. وفي أواخر العام كانت تحييني عن بعد وبما يشبه الفتور، وقد تفهمت وضعها تماما. ولكن الأمر الذي حيرني آنذاك ولا يزال يحيرني حتى الآن هو خطابها الموغل في الحداثة: الاغتراب، الذات، الآخر، فشل التواصل. ولم أقابل مثلها من قبل ولا من بعد. بطبيعة الحال هناك دائما فجوة تفصل بين طلبة المتميزين وآبائهم، وهذه الفجوة هي مصدر شكوى دائمة. ولكن الحدة التي اتسم بها خطاب هذه الفتاة أمر لا يزال يحيرني. ومن المصريين الذين تعرفت عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتز بصداقتهم العائلية الدكتور أشرف البيومي وزوجته دكتورة سهير مرسي، فكلاهما أحرز مكانة علمية مرموقة. وقد سمعت أن الدكتور أشرف كان يعد من أهم السبكتروسكوبست في الولايات المتحدة، ولكنه مع هذا عاد هو وزوجته إلى مصر ليساهموا في بناء الوطن، وهم من المصريين القلائل الذين فعلوا ذلك. فالإغراءات قوية في الولايات المتحدة، والإمكانات البحثية تغوي الكثيرين بالبقاء هناك، ثم يعود لنا خبراء أجانب نحتفل بهم ونتوج رؤوسهم بأكاليل الغار، وننسى من ضحوا وعادوا بسبب التزامهم الوطني. والدكتور أشرف وزوجته في تصوري شيء نادر، فهما يكونان حركة ثورية وقوة دافعة للمجتمع تبعث على التفاؤل، لأنه إذا كان بمقدور فردين اثنين أن يحركا الماء الآسن بهذا القدر ويبثا الحياة في المجتمع، فإنه من الممكن إن تضافرت الجهود أن ننجز شيئا وأن ننهض. عنوان: الثورة في أمريكا. بعد وصولي بعام إلى جامعة رتجرز التقيت بكيفن رايلي المؤرخ الأمريكي المعاصر وصاحب كتاب الغرب والعالم، تاريخ العالم من خلال موضوعات The West and the World, A Topical History of Civilization. ونشأت صداقة عميقة بيننا. كان كلانا آنذاك ماركسيا، ولكننا كنا ماركسيين بشرطة إن صح التعبير، فقد كان عندنا مشكلات كثيرة مع التفسيرات الاختزالية المادية البسيطة. نؤمن بالإنسانية الماركسية ونهتم بدور الفكر في التاريخ. وقد بدأت في تلك الفترة تطوير رؤيتي الخاصة بنهاية التاريخ، والتي سأشرحها بإسهاب فيما بعد. لم يوافقني كيفن في البداية، ودخلنا في نقاش حاد، إذ أن الرأي السائد آنذاك في الأوساط الأكاديمية أن علم التاريخ قد بدأ مع ظهور البرجوازية. فأشرت إلى أن الإحساس بالتاريخ غير علم التاريخ، وأنه يمكن أن يكون هناك أستاذ للتاريخ في جامعة هارفارد دون أن يكون عنده أي إحساس بالتاريخ تماما، مثل أستاذ علم الأخلاق المنحل أخلاقيا، وأستاذ الحكمة الذي لم ينل من الحكمة إلا أقل القليل. وكانت شكوكي بخصوص الرؤية المادية تتزايد بدرجة أكثر حدة من كيفن رايلي، ربما بسبب دراستي الأدبية وبسبب دراسته التاريخية. المهم، تعلمت من كيفن الكثير، وكما جاء في مقدمة كتابه تعلم هو أيضا من الكثير، وكانت صداقته من أكثر الصداقات إثراء لي، وما زلت ألقاه كلما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأقضي على الأقل بضعة أيام معه هو وزوجته، نتحدث في كل شيء ابتداء من بنية الطعام التايلاندي و وانتهاء بالأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مرورا بالأبعاد المعرفية للمدن المقدسة في أمريكا اللاتينية قبل وصول كولومبوس. يتردد كيفن في الحديث دائما، ولكنه عنده معرفة ثرية بكل هذه الأمور، وتردده الدائم هو تردد العالم الذي يخشى أن يصدر حكما متسرعا. كتب كتابه الغرب والعالم فيما يزيد على 10 أعوام، ولكنه مع هذا صاحب عاطفة جياشة، يدرك العالم بعقله وقلبه وحواسه وروحه. وقد حضر إلى القاهرة عدة مرات لقضاء بعض الوقت معي. لم يحصل كيفن على درجة الدكتوراه بسبب ما أصابه من إنهاك في أثناء تأليف كتابه الغرب والعالم، ولكن أحد أساتذته في جامعة رادجرز سمع بالكتاب فاستدعاه وطلب منه تقديم الفصل الأول والثاني من كتابه كرسالة للدكتوراه، وحصل بناء عليه على الدرجة، وهذا أمر غير مألوف في الولايات المتحدة نفسها. ومرة أخرى لنقارن هذا الوضع بما يحدث في مصر، حينما حصلت زوجتي على درجة الماجستير من الولايات المتحدة، قررت الحصول على الدكتوراه في التربية من مصر بدلا من السفر للخارج، فرفض الاعتراف بدرجتها العلمية، وطلب منها أن تحصل أولا على دبلوم عام ثم دبلوم خاص في التربية ثم ماجستير ثم دكتوراه. قررت الجامعة بعد ذلك وبعد جهد جهيد أن تتنازل عن الدبلوم العام وحسب، بحسبان أنه معادل للماجستير. وقد بينت ساعتها للسيد رئيس الجامعة، وكان رحمه الله تربويا، أن هذه العملية ستستغرق على الأقل 11 عاما، فوافق على ما أقول ولم يجد أي غضاضة في ذلك. ولنقارن هذا أيضا بمحاولتي أن أحول نفسي من أستاذ أدب إنجليزي إلى أستاذ علم اجتماع، لأن التناقض بين تخصص الأكاديمي واهتماماتي الفكرية كان آخذا في الاتساع، وكان لابد من حسمه. وعلمت أن لوائح الجامعات المصرية تسمح بذلك، شريطة أن يكون الأستاذ المتقدم عنده من المؤلفات في التخصص الجديد ما يسمح بنقله. وكنت أتصور أن بعض مؤلفاتي في الصهيونية تندرج تحت هذا التصنيف. كان كتابي الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، يدرس في مقررات علم الاجتماع في بعض الجامعات العربية. ومع هذا قررت أن أحصل على ماجستير في علم الاجتماع حتى أطمئن لجنة الترقية إلى أنني لست دخيلا ولا أنوي اختراق الصفوف، بل أحاول الانضمام. واختصارا للوقت ذهبت إلى الجامعة الأمريكية وسجلت لدرجة الماجستير في قسم الاجتماع، ودرست المقررات المطلوبة، ولم يبقى سوى الامتحان النهائي الشامل. حين ذاك قابلت أحد أعضاء لجنة الترقية لرتبة أستاذ في علم الاجتماع، فأخبرني بأن الأمر الذي أحاول إنجازه مستحيل، وأن اللجنة لن توافق على تحويلي مهما فعلت، لأن هذا يعني أنني أبدأ من القمة، وهذا ما لا تسمح به البيروقراطية في مصر، بلد الأهرامات القديمة والراسخة. فتوقفت عن محاولة المحكوم عليها سلفا بالفشل، وقررت أن أحسم التناقض بالاستقالة تماما من الجامعة حينما حان الوقت. ويتناول كتاب الغرب والعالم الذي كتبه كيفن رايلي تاريخ الحضارة لا بطريقة السرد التاريخي المألوف، وإنما من خلال موضوعات وإشكاليات، ومن خلال رؤية مركبة، نماذج تحليلية مركبة لا ترد عالم التاريخ والإنسان إلى عالم المادة والطبيعة، ولا تعطي أي مركزية للحضارة الغربية، وإنما تقدم رؤية عالمية حقة يتنقل صاحبها بسهولة ويسر من المدينة إلى القرية، ومن الحاضر إلى المستقبل، ومن عالم الآلة إلى عالم الفن. وقد قمت بترجمة الكتاب إلى العربية أنا وزوجتي الدكتورة هدى حجازي، ونشر في سلسلة عالم المعرفة بالكويت. وقد عاصرت أنا وكيفن فترة الستينيات في الولايات المتحدة، حينما كان الشباب الأمريكي في حالة ثورة ضد المجتمع الأمريكي بإمبرياليته واستهلاكيته، وكنت نشيطا في حركة الشباب اليساري في الولايات المتحدة آنذاك. في الواقع كنت مستشارا لشؤون الشرق الأوسط لأحد مرشحي الرئاسة الأمريكية يسمى بول بوتيل، وهو زنجي أمريكي عضو في حزب تروتسكي يسمى حزب العمال الاشتراكي، بالإنجليزية Socialist Workers Party. لم يسمع سوى قلة قليلة بهذا الحزب، أما مرشحه للرئاسة فلم يسمع به أحد قبل الحملة الانتخابية أو في أثنائها أو بعدها، اللهم إلا لمدة نصف ساعة في أحدى محطات الإذاعة والتلفزيون التي كانت مضطرة بحكم القانون أن تخصص له هذا الوقت. كانت إدارة الجامعات الأمريكية آنذاك في حالة هلع وخوف شديدين، وفي هذا الإطار قررت أن أقوم بثورة لرفع الأجور، فطلبت من سكرتيرة القسم أن تطبع المنشور رقم 1 وتوزعه على كل الأساتذة والطلبة. بدأ المنشور بعبارة شهيرة من قصة ملفل القصيرة بارتلبي The Scrivener، لأنني أفضل ألا أفعل Because I prefer not to. وبينت في المنشور أن المعيدين في قسم اللغة الإنجليزية يتم استغلالهم بدرجة تفوق الاستغلال الواقع على المعيدين في الأقسام الأخرى، إذ أننا نقوم بالتدريس وتصحيح أوراق الطلبة وغيرها من المهام، مما يجعل وظيفة المعيد ليست مجرد مساعد باحث أو مساعد مدرس، بل موظفاً طول الوقت. وطالبت إما بمضاعفة المرتب وإما بتخفيض ساعات العمل، وعقد اجتماع بناء على منشوري، حضره جميع المعيدين واتخذ القرار بالمطالبة بخفض ساعات العمل إلى النصف، وأبلغ مدير الجامعة بالقرار فوافق على الفور. ولعل هذه هي أول وآخر مرة في التاريخ تتحقق فيها الثورة من خلال منشور واحد تكتبه سكرتيرة تعمل لدى المؤسسة الحاكمة. في هذا الجو الملتهب قررنا أنا وكيفن أن نؤسس منتدى فكريا ماركسيا، فذهبت إلى إدارة الجامعة وطلبت مقابلة عميد الطلبة باعتباره المسؤول، وأخبرته بدون أي مواربة بما أريد. وبدلا من مواجهة حادة بين البرجوازية ممثلة في شخص العميد من جهة والطلاب والقوى الثورية ممثلين في شخصي المتواضع من جهة أخرى، ابتسم العميد ابتسامة ليبرالية عريضة وقال: مستر المسيري، نشكرك على اقتراحك، فنحن في أمس الحاجة إلى حزب ماركسي في هذه الجامعة، إذ لا يصح أن توجد جامعة محترمة دون مثل هذا الحزب. أصبت بالإحباط والغيظ الشديدين، فوت علينا هذا اللعين الفرصة. وبدلا من أن نسجل لحظة مواجهة تاريخية ساخنة بين القوى الصاعدة نحن والقوى الهابطة هم، ها نحن أولاء نتفاوض بمودة بالغة وببرود شديد. وسألني بأدب جم عن اليوم الذي سيجتمع فيه السوشيالست فورم، أي المنتدى الاشتراكي، وحدد لي المكان، وتم الإعلان عن الزمان والمكان في جريدة الجامعة رادجرز تارجوم، وكانت أول محاضرة بعد يونيو سنة 1967 عنوانها اشتراكي عربي يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، حضرها المئات، وكانت حدثا في الجامعة بسبب جدة الخطاب واختلافه عن الخطاب العربي السائد آنذاك والغارق في فكر المؤامرة، الأمر الذي سأوضحه فيما بعد. ثم بدأنا بعد ذلك في المنتدى الاشتراكي سلسلة محاضرات أسبوعية كانت تدور حول موضوعات مختلفة، ونجحت في أن أجعل من إسرائيل موضوعا أساسيا في كل المحاضرات بغض النظر عن الموضوع المعلن للمحاضرة. فمن الممكن أن يكون الموضوع هو علاقة الأدب بالواقع أو نظام القمع في جنوب إفريقيا، ولكني كنت دائما أوجه النقاش نحو إسرائيل، وكانت تجربة مثيرة حقا، أتاحت لي فرصة الاحتكاك بمختلف الحركات الثورية، وتعرفت ساعتها إلى ستوكلي كارمايكل وغيره من الزعماء السود الأمريكيين، ودعوناهم لإلقاء محاضرات عندنا، وكنا نحيي الذكرى السنوية لاغتيال مالكولم إكس الذي كنت قد تعرفت إليه لفترة قصيرة جدا قبل اغتياله. كما دعتنا منظمة الطلبة السود الأمريكيين ومنظمة الطلبة الإفريقيين لحضور اجتماعاتهما. كان جو الجامعات الأمريكية مختلفا تماما عما هو عليه الآن، حينما سألت في السبعينيات عما حدث لمجموعة المنتدى الاشتراكي التي كنت أتشرف برئاسته، وكان كيفن رايلي هو وكيله والعضو المنتظم الوحيد فيه، وجدت ما يلي: الأسماء غير حقيقية، ديفيد غرينبرغ الذي كان يتناول حبوبا مهدئة بشكل غير عادي، حاول أن يقتل زوجته ثم انتحر، ريتشارد فريدمان التروتسكي المتطرف، تخصص في التحليل النفسي وبالذات في فالهم رايخ، الذي طور جهازاً يسمى علب الأورغون لاصطياد الأشعة الكونية المعنية بالطاقة الجنسية لمساعدة الفرد على القذف بمفرده. قطع كل علاقاته مع ماضيه بما في ذلك رفاقه في السلاح والكفاح أمثالي أنا وكيفن. جون سواتسكي بدأ في تهريب المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة وقبض عليه وأودع السجن. أما سارا ستاينبرغ زوجة طبيب الأسنان الذي كان يحارب في فيتنام والتي كانت تكره حياتها البرجوازية معه، فقد طلقته وأحبت شابا شاذا جنسيا من النوع السادي مازوخي. لم يبادلها الحب بل كان يستغلها. طاردته حتى سان فرانسيسكو وحاولت أن تعيش معه دون جدوى لأسباب بديهية واضحة. حلت مشكلتها في نهاية الأمر بأن أصبحت عضوا في جماعة الويذرمان اليسارية الإرهابية. أما داني فقد تهود تماما وأطلق لحيته وانغمس في العبادة، ولكن ماضيه الثوري جعله يدرك حقيقة إسرائيل فامتنع من تأييدها. وحينما زرته في كاليفورنيا كان قد طلق زوجته المسيحية تيرينا التي أصبحت أصولية مسيحية متطرفة، وتزوج من زوجة يهودية برجوازية هادئة تماما. كان يعبر عن كراهيته لكل ما هو مسيحي بطريقة أفزعتني. كان يعلق صورة المسيح في دورة المياه. أما فريدريك ميلر فقد ظل مخلصا لماركسيته بعض الوقت، ثم بدأ يصبح أحد مفكري اليمين الجديد في الولايات المتحدة الذين يرون أن القيمة مسألة أساسية وأن النسبية الكاملة لا تصلح لتأسيس مجتمع، ولذا فهم يرون أن للدين دورا، ومع هذا يؤمنون تماما بالاقتصاد الحر الذي يقود القيم وينشر النسبية الأخلاقية والفلسفية. وكان هناك آخرون ممن حصلوا على دكتوراه وانتظموا في السلك الجامعي أو أصبحوا جنودا مستأنسين في هذا الجيش الضخم من المهنيين المنمطين المدجنين من أعضاء الطبقة المتوسطة العالية في الولايات المتحدة، ممن يقضون حياتهم في محاولة تحقيق الحلم الأمريكي: بيت وزوجة، سيارة وطفلان، وكلب، ومستوى معيشي مرتفع، ومستوى أعلى من الملل واللا معنى واللا معيارية، أو محاولة جاهدة للوصول إلى المعنى عن طريق الانتظام في كنيسة أو عبادة جديدة أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيك وزيارة المتاحف وتذوق أفخر الأطعمة. ولكن حتى لا يتصور أحد أن الحريات بالفعل مطلقة في الولايات المتحدة، علي أن أذكر واقعة أخرى. كان يوجد في نفس الفترة أستاذ يساري في الجامعة كان يأخذ موقفا معاديا لحرب فيتنام، ولم يكن من الممكن للجامعة أن تطرده بسبب أفكاره، فقام مجلس الولاية بتقليص ميزانية الجامعة، وجامعة رادجرز جامعة تابعة لحكومة الولاية، ثم سربت رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس مفادها أن تقليص الميزانية سببه هو وجود هذا الأستاذ اليساري في الجامعة، فبدأ الأساتذة أنفسهم بالضغط عليه حتى يترك الجامعة، فرفض في بداية الأمر، ولكن بعد قليل أصبح الأمر لا يمكن تحمله، فاضطر للاستقالة. والديمقراطية الأمريكية محكومة تماماً من خلال ما يسمى بمؤسسة أو آلة الحزب بالإنجليزية Party Machine، وأكبر دليل على هذا فشل مرشح أي حزب ثالث خارج الحزبين اللذين يتناوبان الحكم في أن يحصل على عدد من الأصوات له وزنه. وقد عرف أحد أصدقائي من المهاجرين المصريين هذه الحقيقة فاستثمرها لصالحه تماماً، فبعد أن هاجر صديقي هذا إلى أمريكا انضم إلى الحزب الديمقراطي واشتغل في عالم العقارات، وبعد أن حقق ثروة صغيرة بدأ في إعطاء المعونات لحزبه، وكان صديقنا لا يكن أي احترام للنظام ولذا كان يحسن استغلاله. أذكر مرة أنه دعانا لطعام عشاء عقد لصالح أحد مرشحي الحزب للكونغرس، وبينما كان المرشح يتحدث ويعلن عن برنامجه أعطى صديقي له ظهره وبدأ يتحدث معنا، وحينما أخبرته أن هذا لا يليق ضحك وأخبرني أنه يعرف ثمن كل واحد منهم. المهم انتهى الأمر بصديقنا هذا إلى أن حصل من خلال آلة الحزب على عدة ملايين من الدولارات ب بفائدة صغيرة للغاية كقرض من الحكومة الأمريكية ليساعد في إحياء مراكز المدن الصغيرة، وأصبح من أكبر الأثرياء ويمتلك أحد المصارف، وكل هذا بفضل ذكائه السياسي وإدراكه لآليات التسلق والنجاح. عنوان: العودة لمصر والذئاب الثلاثة. حينما عدت إلى مصر من الولايات المتحدة عام 1969 بعد حصولي على الدكتوراه، كنت ممتلئا ثقة بمقدرة الإنسان على تغيير واقع وإقامة العدل في الأرض، كما كان عندي مشروعي الواضح أن أصبح ناقدا أدبيا يربط الأدب بتاريخ الفكر وتاريخ الفكر بالتطور الاقتصادي في المجتمع، ويحاول أن يحل معضلة علاقة البناء التحتي الاقتصادي بالبناء الفوقي الفكري والأيديولوجي، وأن يحاول الإجابة عن السؤال التالي: كيف تعبر الأفكار في خصوصيتها وتركيبيتها وذاتيتها عن البناء التحتي في عموميته المادية ووجوده الموضوعي؟ وكيف يمكن أن نقفز من الواحد إلى الآخر؟ وهي إشكالية مرتبطة تمام الارتباط بالنماذج كأداة تحليلية وبإشكالية علاقة الإنسان بالمادة. وقد عبر جان بول سارتر عن القضية نفسها بطريقة أبسط وأكثر مباشرة حين قال: إذا كان بول فاليري برجوازيا صغيرا، فلما لم يصبح كل البرجوازيين الصغار بول فاليري؟ فمشروع الأدبي كان مشروعا فكريا بالدرجة الأولى، ولذا فالتحول من دراسة الأدب إلى دراسة الصهيونية كما سأبين لاحقا لم يكن تحولا جذريا كما قد يتراءى للبعض، إذ أنني حين بدأت في دراسة الصهيونية حملت معي إشكاليات النظرية والمنهجية والموضوعات الأساسية في فكري مثل نهاية التاريخ وفكرة الخصوصية. وعند عودتي إلى مصر حاولت قدر استطاعتي أن أندمج في المجتمع، أي أن أعود له بالمعنى الأخلاقي والحضاري لا بالمعنى المادي وحسب، فكنت أحاول تحاشي الحديث باللغة الإنجليزية قدر استطاعتي خارج منزلي، أما في المنزل فكنا نحاول التحدث بالإنجليزية حتى لا تتحول إلى لغة ميتة، وحتى أحتفظ بلياقة اللغوية كأستاذ للأدب الإنجليزي. وكنت أدخن البايب فقررت استبعاده من حياتي، أما السيجار فأنا لا أدخنه إلا نادرا ولذا فهو لا يشكل مشكلة. وكنت أحب ارتداء الشورت في الصيف، ولكنني أردت أن أعرف استجابة المجتمع لهذه العادة، فلبست الشورت يوما وسرت في السوق وطلبت من أحد العاملين في منزلي أن يسير على مقربة مني ويخبرني بانطباعات الناس، أي أنني قمت بدراسة ميدانية على الطبيعة لاستجابة المصريين العاديين للشورت. كنت أنا فيها الملاحظ والملاحظ، وحسب تقريره لم تكن الانطباعات إيجابية، ولذا قررت ألا ألبس الشورت إلا في منزلي. ولكن التكيف مع المجتمع على هذا المستوى كان من أسهل الأمور، إذ كان هناك معركة أخرى دارت في داخلي، فقد هاجمتني 3 ذئاب شرسة هكذا أسميها ظلت تنهشني بعض الوقت: ذئب الثروة وذئب الشهرة والذئب الهيجيلي المعلوماتي. أما الذئب الأول فهو ذئب براني تماما، وهو ذئب الثروة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكون ثريا، فقد أتيت من عائلة تجارية مصدر الشرعية فيها هو الثروة، ومن هنا إن لم يحققها المرء انتابته المخاوف واهتزت ثقته بنفسه. ولكن كان من السهل علي أن أتغلب على هذا الذئب وأن أقرر أن مشروعي لمستقبلي ربما لا يأتي بالثروة ولكنه سيأتي بالحكمة، وأن أسلوب حياتي ما فيه من آفاق ثقافية واسعة أفضل بكثير من حياة التراكم الرأسمالي ما فيها من أحادية، ولعل هذا جزء من ميراث أمي. ومما ساعدني على اتخاذ قراري أنني لاحظت أن أبناء الأسرة حينما كانوا يحضرون إلى منزلنا كانوا يرفضون العودة إلى منازلهم، إذ كانوا يسعدون كثيرا بأسلوب حياتنا، فقد كنا نأخذهم إلى الحدائق القليلة المتبقية في القاهرة، حديقة الأرمان، حديقة الأندلس، القناطر الخيرية، ونذهب إلى المتاحف المختلفة: متحف السكة الحديد، متحف البريد، متحف العربات الملكية، متحف في أرض المعارض، أرض الأوبرا الآن لا أذكر اسمه، وملحق به قبة سماوية، المتحف الزراعي، المتحف الإسلامي، الأنتيك خانة، المتحف القبطي، متحف الفن الحديث. كما كنا نزور آثار القاهرة الكثيرة الإسلامية والفرعونية والقبطية، غير الرحلات الشراعية في النيل. فأسلوب حياتنا كان يشعرهم بالامتلاء، ويشعرني في الوقت ذاته أن ذئب الثروة لا يمكنه أن يمنحني كل هذه الأشياء. وقد ذكرني هذا بواقعة حدثت لأستاذي في الولايات المتحدة، فقد كتب سيناريو لفيلم قال لي أنه أساساً عني، وذهب لهوليود لتسويقه، وقد بدأ في تحقيق بعض النجاح. وفي أحد الأيام كان في منزل أحد كبار المخرجين في حفلة كوكتيل ليقابل أحد وكلاء الفنانين ليعرض عليه فيلمه. وفي أثناء الحديث اكتشف أستاذي أن هذا الوكيل لم يكن قد سمع قط عن أرسطو، ففزع أستاذي وأنهى زيارته، لأنه كما قال لم يتخيل أنه سيقضي بقية حياته مع بشر من هذا النوع. هذه القصة ترسخت في وجداني وساعدتني على هزيمة ذئب الثروة، وأصبح هدفي هو أن أحقق ذاتي حسب الشروط التي تمليها رؤيتي لذاتي، وأن أحصل من المال على ما يكفي لأن يحقق لي شيئا من التحرر من تفاصيل حياتي اليومية، ولأن أمول حياتي الفكرية وأنجز مشروعي المعرفي. ولذا أردد دائما أن المال يشكل عبئا على البعض، يفنون حياتهم في جمعة، أما بالنسبة لي فالمال حرية. وقد نجحت إلى حد كبير في توظيف المال بدلا من أن يوظفني، فلم أضطر قط إلى أن أقوم بعمل يتناقض مع مشروعي الفكري أو يعوقه، ولم أعمل إلا في وظائف أقوم بتوظيفها لخدمته. فكنت أقوم بإلقاء محاضراتي في كلية البنات، ولم أزد إلا محاضرتين إضافيتين أو أربعا كنت أقبل تدريسها منتدبا حتى أخرج من نطاق كلية البنات. وقد نجحت في أن تكون هذه المحاضرات جزءا من حواري الفلسفي مع نفسي، أي جزءا من مشروعي المعرفي. وقد اخترت محل إقامتي عبر الشارع من كلية البنات، بحيث لا أضيع أي وقت في الانتقال، ولم أشغل قط أي منصب إداري من أي نوع طيلة حياتي. فلم أعمل رئيسا للجنة أو لقسم أو وكيلا أو عميدا لكلية، وقد عملت مستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم في نيويورك، ولكن وظيفتي مرة أخرى أصبحت مجرد إطار لتحقيق مشروع المعرفي، بداية تحديث موسوعة عام 1975. وحينما عرض علي أن أعمل في هيئة الأمم براتب ضخم، آثرت البقاء في وظيفتي والتضحية بالراتب الضخم، لأن الوظيفة الجديدة كانت ستستوعب كل وقتي، كما أنها كانت تتعارض كلية مع مشروع الفكري. هذا لا يعني أنني لم أعرف شظف العيش، فحينما ذهبنا إلى الولايات المتحدة عام 1963 اضطررنا كما أسلفت إلى أن نعيش أنا وزوجتي في فندق رخيص قذر، وفي الشتاء اضطررنا إلى شراء معاطف مستعملة لاتقاء برد نيويورك، فلم يكن معنا ثمن المعاطف الجديدة. وحينما انتقلنا إلى جامعة راتجرز كنا نضطر للسير مسافات طويلة في البرد القارس بل في الثلج للوصول إلى الأوتوبيس، فلم يكن معنا ثمن السيارة. وقد اضطرت زوجتي إلى أن تعمل لتقدم لنا بعض العون المالي، كما اضطرت إلى أن تعود من المستشفى بعد أن وضعت نور بأربعة أيام في مترو الأنفاق في نيويورك، وكانت طريقة للمواصلات متوحشة في الستينيات، كما أنها كانت تحمل ابنتنا في المواصلات العامة وتذهب بها من نيوجيرسي إلى نيويورك للتمتع بالخدمة الطبية المجانية بعد الولادة. ولم أترفع قط عن القيام بأي عمل، ولم أمانع على سبيل المثال في أن أعمل عضوا في فرقة مكافحة الحريق بمصنع الكابلات في نيو برونزويك. وقد استأجرنا هذا المصنع لا لمكافحة الحريق، وإنما ليخبر شركة التأمين بذلك لتخفيض أقساط التأمين، فالعمل الذي أوكل لنا لم يكن عملا حقيقيا ولا يستنفذ أي وقت، فقد كان يتلخص في أن نمر على المصنع كل ساعة ثم نكتب في كراسة عبارة كل شيء على ما يرام، وكانت هذه العملية تستغرق حوالي 5 دقائق، أما بقية وقتنا فكنا نقضيه في القراءة والكتابة يومي السبت والأحد حينما يكون المصنع مغلقا، ونربح فيه $2 ننفقها في المتاحف والمسارح. وقد رقيت إلى أن أصبحت رئيسا للفرقة، فاستأجرت كل أصدقائي من طلبة الدكتوراه ليعملوا أعضاء فيه، وكان من بينهم كيفن رايلي بطبيعة الحال، وكان مدير المصنع يتباهى بأن فرقة مكافحة الحريق في مصنعه تتمتع بأعلى مستوى تعليمي في العالم، وكان محقا في تباهيه هذا. ولم يكن الأمر يخلو من مصاعب، فمرة ألقيت محاضرة في ذكرى مالكولم إكس في الجامعة، فنشرتها الصحف المحلية وذكرت اسمي، فاستوقفني مدير المصنع وكان رجلا رجعيا من ولاية تكساس وسألني: ألست أنت الشخص الذي كان يثير القلاقل في الجامعة بالأمس؟ ومثل هذه التهمة كفيلة بإقصائي عن منصب المريح المربح، فأنكرت بطبيعة الحال. فسألني عن اسمي، فهداني الله إلى أن أخبره عن اسم الرباعي وبمخارج الحروف العربية وبسرعة، فاضطرب الرجل وفقد اتزان، إذ لم أعد مشغولا بأمور الدنيا المباشرة، وقد هزمت ذئب الثروة تماما إلى درجة أن حمل الإحساس بالذنب من الثروة قد أمسك بتلابيبي. فبرغم حدود المالية فإنني بدأت أشعر بالذنب من أجل أصدقائي الذين دخلوا طاحونة المحاضرات الإضافية، وكان الإحساس بالذنب قويا إلى درجة أنني لم أتمكن من أن أخط حرفا واحدا لمدة عام تقريبا. ولم يشفني من هذا الحمل إلا اكتشافي أن هناك من أقراني من هم أكثر مني ثروة، ومع هذا يتكالبون على المال بشكل مقزز ولا يخطون حرفا. حينئذ اكتشفت أن التأليف والثروة أمران منفصلان، وأن الثروة قد تكون عنصرا مهما ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى التأليف. وعلى كل، ظل حمل العداء للثروة معي بعض الوقت، وكنت أمول كل أعمالي الفكرية تقريبا، والعائد المالي لمثل هذه الأعمال كما هو معروف ضئيل للغاية. وكما قال أحد الناشرين لصديق أفنى عمره في أعداد موسوعة عن الموسيقى، قال له وهو يعرض عليه 1000 جنيه لا أكثر ولا أقل: لكم المجد ولنا الثروة. أما الذئب الثاني فهو أقل برانية ومادية، وهو ذئب الشهرة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أصبح من المشاهير. لما عدت للمرة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية لم أواجه ذئب الشهرة، إذ أنني وجدت نفسي أكتب في الأهرام وأتحدث في الإذاعة والتلفزيون ومسؤولا عن وحدة الفكر الصهيوني في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وأصبحت أحد كتاب الأهرام المنتظمين، وكل ما كنت أكتبه كان يجد طريقه للنشر في أحد المجلات. وكلما شكلت لجنة ما مثل لجنة إصلاح تدريس اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، أو حتى إصلاح العالم، كنت أجد نفسي عضوا فيها. وإذا عقد مؤتمر لمناقشة الكتب الدراسية في الأرض المحتلة أو لأي موضوع آخر كنت أدعى له، ولذا كان علي في كثير من الأحيان أن أرفض التعيين في بعض هذه اللجان أو الذهاب لبعض هذه المؤتمرات. ولذا فذئب الشهرة داخلي كان منتشيا نائما سكرانا من النشوة، ولكنه استيقظ وبكل ضراوة عام 1979 حينما عدت للمرة الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان جو التطبيع سائدا في القاهرة. وبطبيعة الحال لم أسترد مكاني في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، وكما قال لي مدير المركز آنذاك إن عودتي له تعنى القيام بالهاراكيري، أي الانتحار على الطريقة اليابانية. فكان ردي علي أن الحياة حسب الشروط المهينة التي قد يضعها الآخرون ليست أمرا عظيما على أي حال، وقد يكون الانتحار هو أحسن اختيار. والانتحار في هذه الحالة ليس انتحارا وإنما استشهاد في سبيل رسالة. وبطبيعة الحال لم أدعى للحديث في الإذاعة والتلفزيون، وبدأ بعض المذيعين ممن كنت ضيفا دائما على برامجهم يخافون حتى من الحديث معي، بل أنني كنت أجد صعوبة بالغة في دخول مبنى الأهرام. وكان علي الاتصال بمساعدتي السابقة للتوسط لي. باختصار شديد وجدت نفسي نكرة، ومن ثم بدأ جوع ذئب الشهرة ونهمه يتزايدان. وقد أخذ رد فعلي بهذه الصدمة الحضارية شكلا فريدا، إذ بدأت في الاهتمام بالعمارة الداخلية لمنزلي، وبدأت في اقتناء الأشياء القديمة إلى درجة الهوس. كنت أقترض أحيانا من أصدقائي لشراء أي قطعة قديمة أقع في هواها. ثم دارت المعركة بيني وبين هذا الذئب، فجلست مع نفسي لأكتشف أنني أحب الشهرة نعم، ولكن رغبتي في الشهرة نابعة من رغبتي في حماية نفسي، حتى يمكنني الانتهاء من مشروعاتي المعرفية والمشاهير كما كنت أظن واهماً آنذاك لا يمكن أن يزج بهم في السجن ببساطة، كما أن الشهرة ستكون وسيلة ناجعة لإشاعة وتوصيل ما عندي من أفكار أعتقد أن لها قيمة ما، ولذا إن حاولت أن أشبع ذئب الشهرة داخلي حسب الشروط التي يفرضها العالم الخارجي فأكون كمن كسب المعركة وفقد الحرب، وويل للمرأة الذي يربح كل شيء ويخسر نفسه. حينئذ أخبرت ذئب الشهرة داخلي أنني لا أمانع في الشهرة حسب شروطي، تماما كما أنني أحب الثروة بمقدار ما تخدمني. وهكذا صرعت ذئب الشهرة داخلي وقبلت أن أعيش بعيدا عن الأضواء، خاصة حين بدأت في كتابة الموسوعة بما كانت تتطلبه من عزلة شبه كاملة أحيانا. بقي بعد ذلك أهم الذئاب وأكثرها خطورة وضراوة وجوانية، وهو الذئب الهيجلي المعلوماتي، وهو ذئب خاص جدا جواني لأقصى درجة، يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكتب كتابا نظريا إطاره النظري واسع وشامل للغاية، ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل إن لم يكن كلها، أي أنني كنت أطمع في كتابة عمل يصل إلى أعلى مستويات التعميم والتجريد والشمول، وفي الوقت نفسه تصل إلى أقصى درجات التخصيص والدقة، وهذه صيغة مستحيلة لأنه إن اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، فما بالك برؤية بانورامية متسعة في غاية الاتساع وتفاصيل دقيقة في غاية الدقة. ويبدو أن هذا الذئب الهيجلي المعلوماتي كان يطاردني منذ طفولتي، فقد كنت أنوي أن أحصر كل ما تبقى من كتب لم أقرأها في مكتبة البلدية بدمنهور بحسبان أنها تحوي كل المعرفة الإنسانية حتى يمكنني أن أعرف كل ما خطته يد بشرية. وأذكر في شبابي أنني بدأت في كتابة تاريخ الشعر الإنجليزي منذ البداية حتى النهاية من منظور ماركسي. أقول بدأت لأنني لم أنتهي منه قط، بل لم أجاوز الصفحة الثالثة وقد أصبت بصدمة عميقة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة الأسكندرية، حين عرفت أن أحد أساتذتي لم يكن قد قرأ الأعمال الكاملة لشكسبير، وحين بدأت كتابة رسالتي للماجستير مع الدكتور محمد مصطفى بدوي عن أثر الشعر الرومانتيكي الإنجليزي وبودلير على جماعة أبولو وخاصة إبراهيم ناجي، ظهرت نزعة الهيجلية المعلوماتية بشراسة، فكنت أريد أن أقرأ كل شيء كمقدمة لكتابة الماجستير، فقرأت المعلقات وكثيرا من عيون الشعر العربي وبخاصة شعر المتنبي، وكتبت دراسة عن الانقطاع في الشعر العربي، ثم قرأت كثيرا من الأعمال النقدية للعقاد والمازني وطه حسين وإبراهيم المصري، وكتبت دراسة مطولة في الموضوع، وقرأت بعض عيون التراث آنذاك، وبدأت في كتابة دراسة في شعر خليل مطران، وأنهيت دراسة عن ترجمة ناجي لديوان أزهار الشر لبودلير وأثرها علي، كما كتبت الدراسة التي قدمتها للبروفيسور إيان جاك عن الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية، وكان الدكتور بدوي يتركني أكتب ما أريد. لم ينقذني مؤقتا من براثن الذئب سوى ذهابي إلى الولايات المتحدة، وقد صرع هذا الذئب مجموعة من أعز أصدقائي أمام ناظري، مات بعضهم دون أن ينبس ببنت شفا رغبة منه في أن يحقق هذه الصيغة المستحيلة، عمل نظري شامل مجرد ينتظم كل المعلومات الممكنة. ولعل صديق الأستاذ علي زيد رحمه الله مثل فريد على ذلك، كان رحمه الله يعرف كل شيء تقريبا ولا يعرفه كمعلومة، وإنما في إطار نظري شامل كان يزداد اتساعا على مر الأيام، كما أنه كان يعرف الكثير من اللغات الأوروبية الإنجليزية الفرنسية الإسبانية والإيطالية، وكان تملكه لناصية اللغة العربية شيئا مذهلا. كنت كلما أطلب منه كتابة مقال يجلس ليتحدث عن موضوعها ساعات طوالا ويأتي بأطروحات مذهلة، ثم يذهب لكتابة المقال فيأتي بعشرات الكتب ويبدأ في البحث، وتتسع الرؤى إلى ما لا نهاية فيلتهمه الذئب، وهذه إشكالية لا يواجهها متوسطو الذكاء، فبعضهم يحشد التعميمات التي لا يربطها رابط أسميها أفكارا في مقابل الفكر. والبعض الآخر يحشد المعلومات التي لا يربطها رابط أيضا، وأمثال هؤلاء يخطون بضعة كتب ويرص كلاما فوق كلام تحت كلام على رأي صلاح عبد الصبور، تنشر مع مئات الكتب الأخرى التي تصدر ويقرأها البعض ثم تموت، وهم يعيشون حياتهم في سعادة بالغة ورضا تام. لكن أن يحاول المرء الجمع بين أعلى مستويات التعميم وأدنى مستويات التخصيص فهذا مستحيل، والمصير هو الفشل النبيل والصمت الدائم. استمر الذئب الهيجلي المعلوماتي متربصا به، وإن كان والحق يقال قد تم ترويضه قليلا في الولايات المتحدة، حيث كان علي أن أكتب أبحاثا قصيرة لمقررات الدراسة العليا تقدم في نهاية كل فصل دراسي، تعلمت من خلالها أنني لابد أن أكبح جماح ذاتي وإلا لما انتهيت من شيء. كما أن أستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه كان لا يسمح لي بالانطلاق في أي اتجاه، فبعد أن كتبت دراسة مطولة عن ووردزورث وايتمان وأصولهما التاريخية والدينية والفكرية، أخبرني أن هذه الخلفية لا علاقة لها بالرسالة ذاتها، وأنني بوصي أن أقرأ ما يحلو لي بخصوص الخلفية طالما أن ما أقرأ له علاقة بموضوعي الأساسي الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ. لكن على ألا أكتب سوى النزر اليسير عن هذه الخلفية لأنها ليست موضوع اختصاصي. ويظهر ترويض الذئب الهيجلي المعلوماتي في النصيحة التي أزديتها لصديقي كيفن رايلي، فقد كان يكتب كتابه الغرب والعالم والذي استغرق معظم حياته الفكرية، وكان لا يكف عن الإضافة والتعديل ولا يجرؤ على نشره، فأخبرته: كيفن، يحين وقت في حياة الإنسان يكون الكتاب الوحيد الذي يستحق القراءة هو الكتاب الذي يؤلفه، وهي عبارة تهدف إلى أن أبين له أن المعرفة لا حدود لها، وأن المعلومات بحر يمكن أن يبتلع المرء، ومن هنا يجب أن يتوقف المرء عند نقطة ما. وقد كان اتوقف كيفن ونشر كتابه وحقق نجاحا كبيرا وذيوعا منقطع النظير. وفي هذه الآونة قرأت قصة قصيرة لكاتب أمريكي، للأسف نسيت اسمه، بعنوان عن هذه المدينة وسلامانكا، Of This Town and Salamanca. أحداث القصة حول رهط من الشباب ينشأون في نفس المدينة، ولكن أحدهم كان بوهيميا لا يتردد في الانتقال من بلده إلى مدن وموانئ بعيدة. سلامانكا هنا هي رمز هذا العالم البعيد الذي يرتاده صاحبنا، وكان صاحبنا يعود من آونة لأخرى ليقص على رفاقه قصص المغامرات المختلفة التي خاضها، أما هم فيبقون في مدينتهم ليعلموا أبنائها وليبنوا بيوتا وجسورا. وتدعون القصة للإعجاب بالبطل البوهيمي، ولكن تعاطفنا الحقيقي يتوجه لهؤلاء الذين بقوا وعلموا وبنوا. وقد تعلمت من هذه القصة أن التحليق البانورامي ليس دائما صفة إيجابية، وأنه يمكن أن يقنع المرء بالقليل وينجزه. ولذا حين عدت من الولايات المتحدة كان عندي ثلاث متتاليات: أن أكون ناقدا أدبيا وأستاذا جامعيا وأبا وزوجا متميزا. فإن أخفقت فليكن أستاذا جامعيا وأبا وزوجا متميزا، فإن أخفقت فليكن أبا وزوجا متميزا. وغني عن القول أن متتالية حياتي كانت مختلفة عن خطتي، فلم أصبح ناقدا أدبيا ولم أستمر في التدريس في الجامعة، ولا أدري هل كنت أبا وزوجا متميزا أم لا، ولأترك الحكم لأولادي وزوجتي. ولكن المهم أنني روضت الذئب الهيجلي والنزعة النيتشاوية الفاوستية، أن أجوب كل الآفاق وأن أجرب كل التجارب وأن أجاوز كل الحدود، وبدلا من ذلك قبلت الحدود الإنسانية واحتمالات الانتصار والانكسار. وبرغم إدراكي لمخاطر الذئب الهيجلي وبرغم نجاحي في ترويضه، ومن هنا نجحت في نشر بعض الكتب التي لا تحتوي على دراسات شاملة كاملة ضخمة، فإنه ظل رابضا داخلي. فكنت كلما انتهيت من إحدى دراساتي عن الصهيونية أعلن أن هذه آخر دراسة، أملا في أن أبدأ دراسة النظرية الشاملة والتطبيقية في ذات الوقت. ومع هذا ظلت الصهيونية كموضوع للدراسة تلاحقني، وكلما انتهيت من كتابة دراسة ما عن الصهيونية كنت أجد نفسي مضطرا لكتابة الثانية ثم الثالثة وهكذا. كنت أشعر أحيانا أن من يدفعني إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه هي مشيئته. وقد قررت عام 1984 أن أذبح الذئب الهيجلي المعلوماتي تماما، فقبلت الاستمرار في الكتابة في حقل الصهيونية وحسب، أي أنني تخليت عن المشروع النظري التطبيقي الطموح. والطريف أنني حينما فعلت ذلك تداخلت كل الأطروحات الأيديولوجية والفلسفية، وهي على كل كانت متداخلة منذ البداية، وتبلورت النماذج التحليلية، وبدأت أحاول الإجابة عن التساؤلات التي تطرح نفسها علي من خلال دراساتي في اليهودية واليهود والصهيونية، التي تحولت تدريجيا من الموضوع الأساسي للموسوعة إلى مجرد دراسة حالة. أي أنني أتصور أنني كتبت دراسة تتسم بقدر معقول من التجريد والشمول ومن التعين والتخصيص، وأن الحلم الهيجلي أو بعض جوانبه قد تحقق دون أن ينهشني الذئب. ولهذا فمعظم كتبي القادمة بإذن الله ستكون عن موضوعات نظرية عامة، مثل العلمانية الشاملة والحلولية وما بعد الحداثة، وتتعامل في الوقت ذاته مع نصوص وحالات معينة. ومع هذا لا شك في أن هناك بقايا هيجلية تتبدى في أعجاب الشديد بالفلسفة الألمانية ومقولاتها التحليلية، كما يتبدى في كثير من مقولات التحليلية مثل نهاية التاريخ والفردوس الأرضي والثالوث الحلولي، واهتمامي بالبعد المعرفي الكلي والنهائي للظواهر. واهتمامي بالصهيونية لم يكن قط سياسيا، بل أتناولها من خلال مقولات مثل إشكالية الإنسان وعلاقته بالطبيعة والتاريخ، الغنوصية، الواحدية المادية، الأسطورة المنفصلة عن التاريخ، الداروينية، العلم المنفصل عن القيمة والغاية إلى آخره. ولكن هذه المقولات التحليلية الكبرى ليست مجرد مقولات نظرية ساكنة عامة، وإنما لها تجلياتها المتعينة في تفاصيل التاريخ والواقع الكثيرة. ومن هنا قولي أنها مجرد بقايا هيجلية، لأنني أرفض الواحدية الهيجلية، أرفض كلا من المثالية الخالصة والمادية الخالصة، فكلاهما بمفرده واحدي اختزالي. لكن حينما يتقاطعان فإننا ندخل عالما مركبة أبعاده، عالم الإنسان والأسرار. انتهى الفصل الثاني والثالث من الجزء الأول.